السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من برنامج الدرس 14، والكتاب المقروء فيه هو آداب العشرة للعلامة أبي البركات الغزي. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن محمد بن محمد العامري الغزي الشافعي، يكنى بأبي البركات ويلقب ببدر الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الاثنين 14 للقعدة 1494، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله عشية الأربعاء 16 شوال 1484. وله من العمر 80 سنة، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه نشر هذا الكتاب في طبعته الأولى قبل أزيد من 40 سنة في مجمع اللغة العربية بدمشق، بعناية الدكتور عمر باشا. بهذا الاسم الذي أثبت على طرته آداب العشرة، وذكر الصحبة والأخوة. فالظن به أنه اعتمد نسخة خطية تحمل هذا العنوان. المقصد الثاني بيان موضوعه، عنوان هذا الكتاب ينبئك عن موضوعه، وأنه يتعلق بذكر آداب المعاملة في العشرة والصحبة والأخوة. المقصد الثالث توضيح منهجه، ساق المصنف رحمه الله تعالى كتابه متتابعا دون تقييد ترجمة تحت اسم باب أو فصل، وزينه بالمأثورات من القرآن والسنة والأشعار والحكايات. ولم تبرز له رحمه الله تعالى عناية في تمييز مراتب المرويات، بل كان يسوقها دون بيان رتبتها، بل لا يذكر أيضا مخرجها من الحفاظ المصنفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرم خواص عباده بالألفة في الدين، ووفقهم لإكرام عباده المخلصين، وزينهم بالأخلاق الكريمة والشيم الرضية تأدبا بأفضل البشرية وسيد الأمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. اعلم أيها الأخ الصالح، وأصلح الله شأننا، أن لأدب الصحبة وحسن العشرة أوجها، وأنا مبين منها ما يدل العاقل على أخلاق المؤمنين وآداب الصالحين. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم لبعض رحمة وعونا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره للحمى والسهر. وقال عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقال عليه السلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأرواح تلاقى في الهوى فتشام، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لمعاشرة أهل السنة والصلاح والدين، ونزهه عن صحبة أهل الأهواء والبدع المخالفين. وقال عليه السلام: والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولبعضهم: عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن كلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما رضيه الله عز وجل لعباده المؤمنين بأن عقد بينهم آخرة الأخوة، وجعل بعضهم لبعض رحمة وعلى الخير عونا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق هذا المعنى وتصدقه، صدرها بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر. ولا ريب أن شدة هذه الآثرة حتى تكون بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، دال على شدة وثوق المحبة الإيمانية والأخوة الدينية بين أهل الإسلام. ثم ذكر حديثا آخر في المعنى، وهو ما أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى الأشعري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه إظهارا لمحبة المؤمنين بعضهم لبعض، ورفقهم ببعضهم البعض، ورحمتهم لبعضهم البعض، حتى كانوا بمنزلة البنيان الذي يشد بعضه بعضا. والبنيان إنما يقوى إذا تماسك، فإذا اختل شأن تماسكه ذهبت قوته وضعف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بزيادة كلمة المرصوص، وهذه الزيادة لا أصل لها في حديث الصحيحين، ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث محفوظ دونها. ثم ذكر حديثين آخرين يتقاربان في المعنى، أولهما حديث صحيح أصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح التي جعلت في الأبدان بمنزلة الجنود المجندة، فما تعارف من هذه الأرواح وقعت بينه الألفة والمحبة، وما تناكر منها اختلف وتباعد. واللائق بالمؤمنين أن تتلف أرواحهم وتتعارف، لأنهم يجمعون في قلوبهم الإيمان، فهم بمنزلة من يحمل شيئا مشتركا كالمشتركين في صنعة علم أو حرفة أو حرفة صناعة. فأهل الإيمان مشتركون فيما هو أعظم من ذلك وأزكى، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الروحي القلبي من مدارك الشريعة في مسألة عظيمة، يغفل كثير من الناس عن العناية بمقصد الشريعة فيها، وهي جواز النظر إلى المخطوبة. فإن أكثر الناس لا يعي من معنى النظر إلى المخطوبة إلا المعنى الجسماني الجسماني من جهة جمال الصورة، وأما النظر إلى مؤالفة الروح وتعارف الأرواح والاهتمام بذلك فإن كثيرا من الناس لا يغفل فإن كثيرا من الناس لا يرفع رأسا إلى هذا الأمر. وأكثر بيوت المسلمين كما صح عن عمر رضي الله عنه إنما تقوم بالمعاشرة على المعروف، أما المحبة فشأنها قليل لأجل ما طبع عليه ابن آدم من الجهل والظلم. فينبغي أن يعرف أن من مقاصد الشريعة في مثل هذه المسألة النظر إلى التقاء الأرواح، فإن الأرواح إذا التقت فتعارف بعضها مع بعض حصلت حينئذ الألفة والمحبة، وإن تناكرت اختلفت فحينئذ كان الأولى خصم هذه الرابطة، يعني رابطة النكاح وعدم عقدها. ثم ذكر حديثا آخر في هذا المعنى، وهو أن الأرواح تتلاقى في الهواء فتشام، يعني يشم بعضها بعضا، فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وهذا حديث قد رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف. والمؤلفة بالمعارفة التي تقع بين الأرواح ليست بمجرد الشم لما يظن أنه من الأعراض، ولكن تعارف الأرواح يكون بالأحوال القلبية والأمور النفسية. فإذا كان قلب كل واحد مشتمل على صلاح وزهد وعلم وخير وسلوك حسن، عند ذلك إذا قابله من هو مثله ممن يحمل هذه الأطايب حصل بينه وبينه ائتلاف روحي، وحينئذ توثقت بينهما صلة المعرفة. وإن كان هذا أو ذاك خليا من هذه المعاني الروحية والأحوال النفسية، عندئذ لم تحصل المؤالفة. وإذا كان الأمر على ما ذكر، فإن من إرادة الله سبحانه وتعالى لعبده الخير أن يوفقه لمعاشرة أهل السنة والصلاح والدين، وأن ينزهه عن صحبة أهل الأهواء والبدع والمخالفين. وكان يوسف بن أسباط وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى يقولان إن من رحمة الله عز وجل، إن من إكرام الله للناشئ أن ينشأ عند صاحب سنة، يعني أن ينشأ في تربيته، أن ينشأ في تهذيبه وتزكية نفسه وإصلاحه عند صاحب سنة. وإذا كان هذا في حق الصغير الناشئ فهو في حق غيره أيضا ظاهر. فأحوج الناس إلى معرفة من يعاشرون أهل السنة والدين والصلاح، فإنه ينبغي أن تكون معاشرتهم لمن هم على طريقتهم من تعظيم السنة ومحبة الشريعة وإعلاء التوحيد والحرص على الديانة ومتانة الخير في النفس. فإذا انسلخ العبد من هذه المعاني وخالط أهل الأهواء والبدع والخلاف والشقاق ضاع عليه عمره وفاته كثير من عمله. فإن العبد إذا صاحب دعاة البدع والضلال ربما سمع منهم شيئا فشرق به، فكان في ذلك نهاية إيمانه وذهاب ديانته، كما اتفق لكثير ممن خالط أهل المقالات الفاسدة فخرج من الإسلام بالكلية، ومنهم من تحول من السنة إلى البدعة. وربما تحصل هذه الصحبة لأجل مجاورة أو لأجل مشاركة في تعليم أو صحبة في سفر، وأيا كان فإنه ينبغي أن يحذر الإنسان من آثارها، فإن صحبة أهل الأهواء والبدع والمخالفين تؤثر في النفس. ومن هنا كان السلف رحمهم الله تعالى ينهون عن صحبتهم وينأون بأنفسهم عن مخالطتهم، لأنهم يقولون إن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فربما علقت بالقلب شبهة أودت بصاحبها، وربما كانت نظرة أوجبت خلطة أخرجت العبد من دين الله سبحانه وتعالى، كما اتفق في القصة المشهورة في أحد من كان منتسبا إلى طلب العلم والديانة فيما ذكره ابن كثير في آخرين، فعلق صبيا حسنا رأى فيه صورة جميلة فولع قلبه به، لا على إرادة الفاحشة وإنما على إرادة محبة السكون إليه والميل معه والاجتماع به، فلما قطعه ذلك المحبوب واسمه أسلم اعتلت صحته ومرض وضني، حتى سار بعض أصحابه شفقة عليه لا أسلم وكلمه في أن يرجع إلى صحبته، فمشى معه أسلم، فبينما هو في الطريق قال أسلم والله لا يتحدث الناس أني مشيت إلى ريبة، فرجع وأبى أن يمضي معه، فرجع ذلك إلى صاحبه الذي تعلق بهذا الصبي فحدثه بخبر أسلم، فعند ذلك نفث نفسه ثم قال أسلم يا راحة القلب العليل، نظرة منك إلي أحب إلي من رحمة الواحد الجليل، ثم شهق فمات. فانظر كيف جره صحبة هذا إلى أن وقع في أمر عظيم من انسياخ الدين. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذا اتفق لرجل كان يخرج للغزو والجهاد في الثغور المقابلة للنصارى، فاطلعت امرأة نصرانية من الحصن فعلق بمجرد نظرة واحدة إليها قلبه بها، فكلمها وسألها أن ينكحها، فأبت إلا أن يدخل إليها فيدخل في دين النصارى، فدخل إلى الحصن وصحب النصارى وخرج من الإسلام ونكح تلك المرأة. ثم مرت سنون عاد بها جيش المسلمين إلى محاصرة هذا الحصن مرة أخرى، فاطلع عليهم فنادوه باسمه فكلمهم فقالوا يا فلان ما بقي معك من القرآن، وكان حافظا للقرآن الكريم، فقال بقي معي آية واحدة وهي قول الله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. ومن هنا ذكر الأصبهاني الراغب في تفسيره أن إعداء الجليس للجليس ليس بالقول والفعل فقط، بل إن إعداء الجليس للجليس يكون بالنظر أيضا، وهذا يوجب أن يحيط العبد نفسه بحسن منيع من صحبة الناس ومخالطتهم لئلا تجره هذه الصحبة إلى شيء لا تحمد عقباه. وقل مثل صحبة هؤلاء صحبة البطالين والكسالى وأهل الجدل والشقاق الذين لا يستغلون بعلم نافع ولا عمل صالح، ولا يستفيد العبد من مجالستهم. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوتي قوم الجدل إلا تركوا العمل. فينبغي أن ينأى العبد بنفسه عن مصاحبة مثل هؤلاء، ويقصر صحبته ومعاشرته على أهل السنة والصلاح والدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آثارا وأشعارا في بيان تأثير القرين في القرين، ومن ذلك الحديث الحسن الذي خرجه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ثم ذكر بيتا للشعر هو من شعر عدي بن زيد أحد شعراء الجاهلية، وهو قوله عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. روى ابن بطة في كتاب العبانة عن الأصمعي أنه قال ما رأينا بيتا من الشعر أشبه بالسنة من قول عدي بن زيد عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وصدق رحمه الله تعالى، فإن شواهد هذا البيت من السنة كثيرة ومنها ما مضى. ثم ذكر من كلام علي رضي الله عنه المنسوب إليه من الشعر، والشعر المنسوب إلى علي كثير، ومن جملته هذه الأبيات وفيها يقول ولا تصحب أهل الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين يلقاه يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فإذا صحب الإنسان أحمقا صار أحمقا مثله، وإذا صحب الإنسان عاقلا صار عاقلا مثله. ولهذا كان العقلاء ينتخبون صحبة لأبنائهم أهل الفضل والدين والعقل، ويأتون إليهم بمن يؤدبهم ويعاشرهم معاشرة حسنة. إذا علم هذا وتقرر أن مما رضيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن جعل بعضهم لبعض رحمة وعونا، وأن المعاشرة بينهم متأكدة، لا سيما وأن هذا أمر جبلي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن خلدون في آخرين، أن الإنسان مدني بطبعه، يعني مفتقر إلى الاجتماع بغيره. ومن أقوال أهل اللغة في اشتقاق الإنسان أنه لم يسمى بذلك إلا لأنه يحتاج إلى من يؤنسه. إذا علم ذلك فإن للمعاشرة والصحبة والمخالطة آدابا جاءت بها الشريعة الرفيعة ودلت عليها الأخلاق السوية الكريمة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب ثمارا طيبة منها ينبغي أن يعتني طالب العلم بتفهمها والعمل بها. آداب العشرة، فمن آداب العشرة حسن. هذا مزيد ليس في النسخة الأصلية، هذا من كلام ما بين القوسين، هذه قاعدتنا أنه لا يقرأ لأنه ليس من كلام المصنف. فمن آداب العشرة حسن الخلق مع الإخوان والأقران والأصحاب ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: وقد قيل له: ما خير ما أعطي المرء؟ قال: حسن الخلق. ومن تحسين ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة واستفتح به لجلالته وعظمته حسن الخلق مع الأخوان مع الإخوان والأقران والأصحاب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال لما سئل ما خير ما أعطي المرء قال: حسن الخلق، كما أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان. ومضى القول بأن الخلق معنى لفظ يطلق على معنيين، أحدهما الدين كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، والثاني ما يقع بين العبد وبين غيره من المعاملة والسلوك. وقد قال ابن المبارك رحمه الله تعالى في جملة لطيفة، قال: حسن الخلق شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وصدق رحمه الله تعالى فيما ذكر، فإن حسن الأخلاق لا يحتاج إلى كلفة، بل آكده أن يلقى الإنسان إخوانه بوجه طلق كما سيأتي، وأن يتخير لهم أطايب الكلام فيقابلهم بالكلام اللين ويتحبب لهم بذلك. ومن المعلوم أن حسن الخلق له أجر عظيم كما مر معنا في بعض الدروس، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثار، وأن العبد يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لإتمام مكارم الأخلاق، كما مرت بنا هذه الأحاديث والأخبار في كتاب الجود والكرم وسخاء النفوس للحافظ البرجلاني رحمه الله تعالى. ومنها تحسين ما يعاينه من عيوب أصحابه، فقد قال ابن مازن: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. وقال حمدون القصار: إذا زل أخ من إخوانك فاطلب له 90 عذرا، فاطلب له 90 عذرا، فإن لم يقبل ذلك فأنت المعيب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا من آداب الصحبة والعشرة، وهو تحسين ما يعاينه العبد من عيوب أصحابه. فإذا رأى من أحد من إخوانه عيبا اجتهد في تحسينه وحمل نفسه على الظن الحسن بأخيه، كما قال ابن مازن: المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. فالحري بالمؤمن أن يجتهد في طلب عذر لأخيه فيما رأى من عيبه، وأنه لعله قصد شيئا لم ينتبه هو له، كما قال حمدون القصار: إذا زل أخ من إخوانك فاطلب له 90 عذرا، فإن لم يقبل ذلك فأنت المعيب. يعني إذا لم يقبل حاله وفعله وجود عذر له من الأعذار 90 فأنت المعيب، إذ لم تجد شيئا تحسن به عيب أخيك. وقال بعض السلف وتؤثر عن عمر رضي الله عنه: إذا رأيت من أخيك عيبا فاطلب له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. فالحري بالعبد إذا رأى عيبا من إخوانه أن يجتهد في تحسين الظن بهم، وأن يحمل حالهم على ما ينبغي موافقة الشريعة، فإن لم يتبين له وجه العذر لهم فليقل في نفسه لعل لهم عذرا لا أعرفه. ومنها معاشرة الموثوق بدينه وأمانته ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدب من آداب العشرة، وهو معاشرة الموثوق بدينه وأمانته ظاهرا وباطنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالذي ينبغي أن ينتخب للولاية والصحبة هو الموثوق بدينه من المؤمنين. وفي سنن أبي داود والترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصر الصحبة في المؤمن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الأمر على وجه النهي ثم حصره بالاستثناء فقال ناهيا لا تصحب، ثم دل على الاختصاص في الصحبة بالاستثناء، وهو من المخصصات المتصلة عند الأصوليين، فقال: إلا مؤمنا. فالذي ينبغي أن ينتخب للصحبة هو الموثوق بدينه وأمانته ظاهرا وباطنا، لأن المؤمن لا يأتيك منه إلا خير، كما جاء في أحاديث الجليس الصالح، وهي أحاديث كثيرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على هذا الأصل، وهو قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. فذكر أن المؤمنين يعرضون عن معاشرة من حاد الله وحاد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك المحاد أب أو ابن أو أخ من جملة العشيرة والأصحاب والجيران، فإنهم قد باعوا صحبة هؤلاء واشتروا طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بموالاة المؤمنين ونهى عن موالاة الكافرين، ولعظيم عملهم كتب الله عز وجل لهم ما كتب من الأجر في قوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فذكر جملة من أجورهم، أولها أن الله سبحانه وتعالى كتب الإيمان في قلوبهم، ومعنى كتب الإيمان أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان في قلوبهم ثابتا راسخا لا يتزحزح. فمما يزيد به الإيمان موالاة المؤمنين ومباعدة الكافرين. وثانيها أن الله سبحانه وتعالى أيدهم بروح منه فجعل لهم ناصرا وعاضدا. وثالثها أن الله سبحانه وتعالى يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ورابعهم أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. وخامسها أنهم رضوا عن الرب سبحانه وتعالى. وسادسها أنهم حزب الله سبحانه وتعالى، ومن كان من حزب الله عز وجل فلا خوف عليه ولا تثريب، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وللمعاشرة عودهم فللمشايخ والأكابر بالحرمة والخدمة والقيام بأشغالهم، وللأقران والأوساط بالنصيحة وبذل الموجود والكون عند الأحكام ما لم يكن اسما، وللمريدين والأصاغر بالإرشاد والتأدب والحمل على ما يوجبه العلم وآداب السنة وأحكام البواطن والهداية إلى تقويمها بحسن الأدب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن للمعاشرة مع الناس أوجها تختلف باختلاف أحوالهم، والدليل على اختلاف أوجه المعاشرة ما أمر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في آي كثيرة من الأدب الذي لا يكون إلا معه صلى الله عليه وسلم، كعدم رفع الصوت بين يديه، وأن يقدم العبد صدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء أخرى. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا مبالغة في تعظيمه، فعلم بهذا أن من كان له سبب يقتضي تعظيمه بشيء من أنواع التعظيم أو معاشرته على نوع خاص من المعاشرة أن الواجب هو الإتيان بذلك الوجه. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المشايخ والأكابر من أولي الأحلام والنهى يعاملون ويعاشرون بالحرمة والخدمة، يعني بإكرامهم وإحشامهم وخدمتهم والقيام بأشغالهم، ويعاشر الأقران والأوساط وهم الماثلون في السن بالنصيحة وبذل الموجود والكون عند الأحكام، يعني الفزع إليهم ومعاونتهم ما لم يكن ما يريدونه إثما، وأن التلاميذ والصغار وإلى ذلك أشار بقوله وللمريدين والأصاغر. ولفظ الإرادة يطلق تارة على معنى عام هو المعنى اللغوي ويراد به التلميذ والمتبع والمقتدي، وهذا معنى حق، وتارة يطلق ويراد به معنى خاص وهي مرتبة من مراتب السالكين عند المتصوفة. والظن بالمصنف رحمه الله تعالى أن لا يريد مثل هذا المعنى، أو أن يحمل كلامه فيما يناسب المقام على إرادة التلاميذ والأصاغر، فيعاشرهم على وجه إرشادهم وتأديبهم وحملهم على ما يجبه العلم وآداب السنة وأحكام البواطن والهداية إلى تقويم أمورهم وأحوالهم بحسن الأدب، ويتصبر الإنسان في ذلك فإنه مأجور. فهذه أوجه من المعاشرة تختلف باختلاف من يعاشر، فإن لكل أحد من الخلق حقا فيجب عليه على العبد أن يعطيه حقه. ومنها الصف عن نشرات الإخوان وترك تأنيبهم عليها. قال الفضيل بن عياض: الفتوة صف عن نشرات الإخوان، فكما يجب على الأب الأدب مع سيده يجب عليه معاشرة من يعينه عليه. قال بعض الحكماء: المؤمن طبعا وسدية. فقال ابن الأعرابي: تناسى مساوي الإخوان. المؤمن هذه فيها تصحيف بشع، المؤمن طبعه وسجيته الصفح عن العثرات، وبها يستقيم الكلام. هذا هو المعروف في عدة كتب. قال بعض الحكماء: المؤمن طبع وسجيته الصفح عن العثرات. فقال ابن الأعرابي: تناس مساوي الإخوان يدم لك ودهم. تناس مساوي الإخوان يدم لك ودهم. وقال ابن الأعرابي: تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم. وقال ابن الأعرابي: تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم. واجب على المؤمن أن يجانب طلاب الدنيا، فإنهم يدلونه على طلبها ومنعها، وذلك يبعده عن نجاته ويقظته عنها، ويجتهد في عشرة أهل الخير وطلاب الآخرة. ولذلك قال ذو النون لمن أوصاه: عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهرك وتعينك رؤيته على الخير ويذكرك مولاك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا ثانيا من آداب الصحبة والعشرة للإخوان، وهو الصفح عن عثرات الإخوان وترك تأنيبهم عليها، لأن الإنسان مطبوع على الخطيئة فإنه ظلوم جهول، والظلوم الجهول تصدر منه الزلة في حق ربه، فكيف لا تصدر منه العثرة في حق أخيه. وكما أن الرب سبحانه وتعالى إذا تاب على إذا ندم العبد وأناب إليه قبل منه توبته، فالحري بكامل العقل الراغب فيما أعده الله سبحانه وتعالى من امتثال الأخلاق الكاملة أن يعامل إخوانه إذا بدرت من أحدهم عثرة أن يبادرهم بالصفح عن عثراتهم وأن يترك تأنيبهم عليها. وانظروا إلى شيم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإن أهل مكة لما دخلوا في الإسلام عام الفتح وصاروا إخوانا له في الدين عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. واذكر في هذا ما جرى له صلى الله عليه وسلم منهم من استهزاء وسخرية وإيذاء، حتى كان منهم من يضع سل الجزور على ظهره، وكان منهم من يلقي القاذورات عند باب بيته، وكان منهم من يرميه بالحجارة حتى يدمي عاقبيه. ولما دخل هؤلاء في الإسلام فصاروا إخوانا للنبي صلى الله عليه وسلم، صفح صلوات الله وسلامه عن عثراتهم، ولم يؤنبهم قط على أفعالهم التي كانت منهم. وذكر من كلام الفضيل بن عياض أن الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان، يعني أن كمال الرجولة واجتماعها يكون في الصفح عن عثرات الإخوان، فإن كامل الرجولة هو كامل العقل الذي يعلم أن ابن آدم تصدر منه الزلة والخطيئة، فالحقيق بمجتمع العقل أن يصفح عن عثرات إخوانه. فكما يجب على العبد الأدب مع سيده، يجب عليه معاشرة من يعينه عليه، يعني أن العبد يجب عليه أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتلك العبادة لا تكون إلا بمعاشرة من يعين على الأدب مع الرب سبحانه وتعالى، ولا يستقيم أمر المعاشرة إلا بالصفح عن عثرات الإخوان كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ونقل هنا عن ابن الأعرابي أنه قال: تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم، لأن العبد إذا كان نقارا بحاثا عن عثرات إخوانه لا يسامح فيها ويذكرها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة نفرت عنه القلوب. أما إذا نسي المرء عثرة أخيه وصفها عن زلته ولم يذكرها قط فإنه يدوم له ود أخيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى آخر يصدق ما تقدم من وجوب معاشرة الموثوق بدينه وأمانته، فقال: وواجب على المؤمن أن يجانب طلاب الدنيا فإنهم يدلونه على طلبها ومنعها، وذلك يبعده عن نجاته ويقظته عنها، ويجتهد في عشرة أهل الخير وطلاب الآخرة. فالحري بالعبد أن يفر ممن يدعوه إلى الدنيا ويذكره بأحوالها ولا يسمع منه إلا قيلها وقالها، وأن ينتخب ممن يصحب معاشرة أهل الخير وطلاب الآخرة الذين يذكرونه بالله سبحانه وتعالى ويقربونه إليه. وفي كلام ذي النون المصري أحد الصالحين أنه قال من الأوصاف: عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهرك وتعينك رؤيته على الخير ويذكرك مولاك. فإذا كان من تصحبه على هذه الصفة فعض عليه بالنواجذ، فاصحب من يسلم منه من تسلم منه في ظاهرك، وإذا رأيته أعانك على الخير وذكرك بالله سبحانه وتعالى فإن منفعتك منه أعظم. أما من يذكرك بالدنيا ويحملك على المنافسة في حطامها ومهارشة أهلها تهارش الكلاب ومناقرتهم على جيفها تناقل الغربان على الجيف ففر منه، فإنه إنما يمرض قلبك، فإن الدنيا علة وإذا دخلت إلى قلب العبد أمرضته، وإنما يصلح منها ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بوصية عظيمة أن ينزل نفسه من الدنيا منزلة الغريب أو عابر السبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديثه: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فإذا وجدت صاحبا يقربك إلى الله ويذكرك إلى الآخرة ويزهدك من الدنيا ويحببك في مرضات الله عز وجل فتمسك به، وإذا كنت تصحب امرئا يذكرك بالدنيا صباح مساء ويذكر لك أخبارها غدوة وعشية ولا تسمع منه شيئا ينفعك في أمر دينك ففر منه فرارك من الأسد، فإن الأسد إنما يفسد عليك دنياك بقطع عمرك. وأما هذا فإنه أسد في صورة بشر يسلب منك دينك بالكلية، وسلامة الدين أعظم من سلامة الدنيا. نعم. ومنها قلة الخلاف للإخوان ولزوم موافقتهم فيما يبيحه العلم والشريعة. قال أبو عثمان: موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من آداب صحبة الإخوان، وهو الحرص على قلة مخالفتهم ولزوم موافقتهم فيما اجتمعوا عليه. فمن مذموم الأخلاق ومرذولها فيما يتعلق بالصحبة النشوز عما عليه جمهور الصحبة، فلا ينبغي للإنسان أن يخالف إخوانه ولا أن يخرج عليهم في حال أو قال أو فعال، بل يوافقهم فيما هم عليه، وإن ظن أن غيره أولى منه فإن بقاء الأمر مع الجماعة أولى من التفرد عنهم بالشذوذ. ومحل ذلك فيما أباحه العلم والشرع، فإذا كان الشرع آذنا بهذا الذي هم عليه وأنه لا غضاضة فيه من قبل الديانة، فحينئذ فالأمر واسع فيه، وذلك إدامة للصحبة وحفظا للود. والأمر كما قال أبو عثمان: موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم، لأن أصل الشفقة هو أن يحرص الإنسان على بقاء اجتماعهم، ومن بقاء الاجتماع دوام الموافقة على الحق. فإذا دامت الموافقة على الحق وسلم العبد من منازعة إخوانه والتشغيب عليهم، كان ذلك أصدق في شفقته عليهم ومحبته لهم. ومنها أن يحمدهم على حسن نياتهم وإن لم يساعدهم من يدي، لقوله عليه السلام: نية المؤمن يبلغ من عمله. قال علي: كرم الله وجهه، من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة. لم يحمده على حسن الصنعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من آداب صحبة الإخوان، وهو أن يحمدهم العبد على حسن نياتهم وإن لم يساعدهم باليد. فإذا عرف العبد من إخوانه نية حمد نيتهم هذه، وإن لم يقدر على مساعدتهم لا بيده ولا بلسانه، كمن يعرف من نية إخوانه أن من نيتهم الحسنة طلب العلم والحرص على مجالس الخير والذكر، فينبغي له أن يحمد لهم هذه النية وأن يذكرها فيهم بخير وإن لم يستطع أن يساعدهم بيده. وذكر الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نية المؤمن أبلغ من عمله. وهذا حديث ضعيف قد رواه الخطيب البغدادي في تاريخه وآخرين، ومعناه صحيح كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المصرية. فإن نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن المؤمن تارة قد ينوي العمل ولا يقدر أن يفعله، فحينئذ يؤجر بهذه النية وإن لم يعمل، وتارة ينوي المؤمن عملا ثم يعمله لكنه لا يبلغ منه القدر الأعلى، وتكون نيته متجهة إلى طلب القدر الأعلى لكن لم تساعده على ذلك جوارحه، فيكتب الله عز وجل له بنيته أجرا أعظم مما جاءت به جوارحه. فينبغي للعبد أن يحمد إخوانه على حسن نياتهم. وذكر في المأثور عن علي رضي الله عنه أنه قال: من لم يحمل أخاه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنعة، يعني أن من عدم منه إزاء أخيه حمده على حسن النية وظنه الحسن به فإنه لا يحمده على حسن صنيعه الظاهر، لأن أمر الباطن أعظم من أمر الظاهر، والموافقة على أمر الباطن أسهل من الموافقة على أمر الظاهر، لأن الباطن إنما هو عزائم، وأما الظاهر فيحتاج إلى ظهور شواهد صدق على محبة الإخوان. وقد يتعذر على العبد أن يساعد إخوانه بمال أو قول، ولكنه يساعدهم بباطنه وهو حمدهم على نياتهم. وقد وصف المصنف رحمه الله تعالى عليا بدعاء مشهور وهو: كرم الله وجهه. وهذا الدعاء لا ينبغي أن يخص به علي كما ذكر ابن كثير في تفسيره، بل الصحابة كلهم يدعى لهم ذلك، ومثلهم التابعون وتابع التابعين، وأهل الإيمان يسأل الله عز وجل أن يكرم وجوههم. وجعل ذلك شعارا على علي هو من طريقة بعض فرق البدع والضلال، فينبغي أن تجانب طريقهم بترك إيثاره رضي الله عنه دون غيره في هذا الدعاء. ومنها أن لا يحسدهم على ما يرى عليه من آثار نعمة الله، بل يفرح بذلك ويحمد الله على ذلك كما يحمده إذا كانت عليه، فإن الله تعالى ذم الحاسدين على ذلك بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال عليه السلام: كاد الحسد أن يغلب القدر، وقال: لا تحاسدوا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من أداب الصحبة مع الإخوان، وهو ألا يحسدهم على ما يرى عليهم من آثار نعمة الله عز وجل، بل يفرح بذلك ويحمد الله على ذلك كما يحمده إذا كانت عليه، فإن الله تعالى ذم الحاسدين كما قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تحاسدوا. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كاد الحسد أن يغلب القدر، إلا أنه حديث ضعيف. وفي الآية والأحاديث الصحيحة غنية عن مثله. فمن أصول المعاشرة والصحبة للإخوان أن يحرص الإنسان على ترك حسدهم، فلا يكره شيئا وصل إليهم من الخير، بل يفرح بذلك ويحمد الله سبحانه وتعالى على ظهور هذا الخير عندهم. ومنها ألا يواجههم بما يكرهون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من آداب العشرة ألا يواجههم بما يكرهون، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا أعلم ذلك في حديث صحيح، لكن روي من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، كما رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف كما تقدم في درس الكرم والجود. إلا أن العقل يدل على شرف هذا الخلق، فإن مواجهة الأخ بما يكره إيذاء لنفسه، وصدق الأخوة يكون مع تجنب إيذاء إخوانه بشيء. فإذا واجه الإنسان أخوه بما يكرهه في وجهه فإنه يكون قد آذى نفس أخيه، وإذا آذى نفس أخيه لم يكن صادقا في محبته وصحبته، بل يتألفه ويحرص على إيصال ما يريد إليه بغير مواجهته بما يكره. وذلك أن العبد قد يحتاج إلى شيء من هذا في النصيحة والتنبيه والتعليم، فليأتي به على وجه لطيف حسن ليقبل منه، ويقع في نفوس متلقيه موقع القبول. ولما جر المقام إلى هذا ذكرت ما جاء عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أنه كان يتألف الناس على طلب الحديث، وإننا لذلك نقول تأليفا للإخوان على طلب العلم. إن طالب العلم ينبغي أن تكون له أخلاق تفرقه عن غيره من المشتغلين بطلب حظوظهم من ميول قلوبهم، إما طلب دنيا أو غيرها. فينبغي أن يتحرى طالب العلم السمت الحسن في جلوسه في مجالس الدرس، وأن يحرص على جمع قلبه وإصغاء سمعه إلى شيخه بدرسه، وأن لا ينشغل عنه بحديث ولا كلام، وأن لا يكثر من الالتفات، ولا يمد رجليه في مجلس الدرس، ولا يتكئ اتكاء فاحشا يكاد أن يلقي بجنبه على الأرض، فإن هذا مما لا يليق بمجالس العلم. وكلما كان الإنسان متأدبا في طلبه للعلم كلما تسارعت إليه أبواب الفهم. فإن العلم أيها الإخوان والله ثم والله ثم والله لا ينال بجودة فهم ولا قوة حفظ، ولكن العلم عطية من عطايا الله سبحانه وتعالى يجعلها في القلوب، ومحال أن يجعل الله عز وجل هذه الذخيرة الكريمة والمنزلة الشريفة التي هي وراثة النبوة في قلب لا يصلح لها. وكما أن المرء الذي يملك مالا نفيسا يستحيل عند العقلاء أن يضع ذلك المال النفيس في مزبلة أو مكان لا يلتفت إليه، فإنه يستحيل أن يضع الله سبحانه وتعالى العلم في قلب عبد لا يعظم العلم ولا يقبل عليه بالكلية. فكلما زاد الإنسان أدبا في العلم كلما فتح الله سبحانه وتعالى له أبواب الخير، فزاد فهمه وقوى حفظه ويسر أمره. وكلما كان الإنسان شرس الأخلاق في العلم مشاكسا غافلا عما يجب عليه من إقامة العبودية في هذا المقام حرم العلم. وقد قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: طلب العلم صلاة القلب. وكما أن الإنسان حظه من صلاته ذات الركوع والخشوع على قدر إقبال قلبه واشتغاله بالآداب الكاملة فيها واتباع السنة، فكذلك طلب العلم لا يكمل للإنسان حتى يتحرى سلوك ما كان عليه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أخذهم للعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في حال التابعين من بعدهم معهم، وينظر في حال أتباع التابعين معهم فيما ذكرنا طرفا منه في المحاضرة التي ذكر التي سجلت باسم زدني علما وتطبع إن شاء الله تعالى باسم كتاب تعظيم العلم، فإن أمر تعظيم العلم أمر قد ضيعه الناس ولذلك ضاع منهم العلم. أولا يرى أحدنا أنه يقرأ كثيرا ويحفظ كثيرا ويجلس كثيرا ويسمع كثيرا ولكنه لا يحصل في نفسه شيئا من العلم؟ فبالله أين ذهب هذا الكثير الذي حفظه الإنسان وقرأه وسمعه؟ أين يذهب من قلبه؟ ذهب مع قلة الأدب، فإن رفعة الأدب وعلوه علو الإنسان، وقلة الأدب قلة لحظه من الأمور العظيمة ومن جملتها العلم. وقد أردت بهذا القول ألا أواجهكم بما تكرهون، لأني في كل مجلس أرى شيئا ربما أكرهه من التقصير في الأدب الذي والله لا أطلبه لحقي وإنما أطلبه لحق الله سبحانه وتعالى، فإن العارف لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب، وإن المرأة لا ينظر إلى كثرة الجموع ولا إلى إرسال الجموع ولكنه ينظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ومحبته أن يكون مقتفيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاد الناس إلى الخير ودلالتهم عليه، ومن جملة ذلك تأديبهم بالآداب النبوية والأخلاق السلفية، فإنها إذا كانت معنا أشرقت نفوسنا وطابت حياتنا ولذ عيشنا واتسعت صدورنا واطمأنت قلوبنا، وإذا سلبنا منها والله ثم والله كان الخذلان، وإذا خذل العبد فذلك والله أعظم الحرمان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويمنعه المخذول من حرمانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يشقينا بالحرمان وأن يعيننا على طلب الخيرات وعلى المسابقة إلى الطيبات وأن يرفع لنا في الأولى والآخرة الدرجات. نعم. ومنها ملازمة الحياء في كل حال لقوله عليه السلام: الإيمان بضع وسبعون أو ستون بابا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: استحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. وقال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة آداب العشرة مع الإخوان ملازمة الحياء في كل حال معهم، فإن بعض الناس يسقط الكلفة بينه وبين إخوانه بالكلية فلا يتحفظ منهم في شيء ولا يحفظ لهم قدرا من الحياء في نفسه ومعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الحياء خير كله، وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، كما ثبتت هذه الأحاديث في الصحيح عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، ثم ذكر مقابل الإيمان وهو البذاء الذي هو سوء القول وقلة الحياء، وأن سوء القول وقلة الحياء جفاء، وأن الجفاء من النار، وهذا حديث حسن كما مر معنا في درس الجود والكرم للحافظ البرجلاني. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: أوصني، قال: استحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالح قومك. وهذا الحديث فيه ضعف، وقد جاءت في ذلك في هذا المعنى أحاديث أخرى في حديث ابن مسعود: استحي من الله حق الحياء، فقالوا: وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ فقال: أن تحفظ البطن وما حوى، إلى آخر الحديث، وهو حديث ضعيف. إلا أن هذا المعنى المذكور في هذا الحديث الذي أورده المصنف وهو أن يستحي الإنسان من الله عز وجل كما يستحي رجلا من صالح قومه، فإن الإنسان إذا رأى رجلا معظما في نفسه استحيا منه، فالله عز وجل أحق بمثل هذا الحياء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث يعلى بن أمية: إن الله حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فمن محبة الله سبحانه وتعالى للحياء يقتضي ذلك أن يكون المؤمن حييا ملازما للحياء في كل أحواله مع إخوانه وغيرهم. ومن المعاشرة صدق المروءة وصفاء المحبة، فإنها لا تتم إلا بهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب المعاشرة صدق المروءة وصفاء المحبة، فإنها لا تتم إلا بهما. وسبق أن ذكرنا أن المروءة كما اختاره المجد بن تيمية في المحرر وتبعه حفيده شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أنها استعمال ما يزين العبد ولا يشينه، فكل شيء يزينك ولا يشينك فإن قيامك به مروءة، وكل شيء يشينك ولا يزينك فإنه من ذهاب المروءة. والعبد يعاشر إخوانه بصدق المروءة فيستعمل معهم ما يزينه ولا يشينه، ويستعملهم بصفاء المحبة لهم فيحبهم من كل قلبه، فإنهم أدلاء على الطريق، معينون على الحق، مرغبون في الخير، مذكرون بالآخرة، مقربون إلى الله، مزهدون عن الدنيا. فالحقيق في حالهم أن يعاملهم الإنسان بصفاء المحبة لهم. ومما يزيد به إيمان العبد ويجد لذة الإيمان صدق محبته لإخوانه كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ومنها بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وبسط اليد وكظم الغيظ وترك الكبر وملازمة الحرمة وإظهار الفرح بما رزق من عشرتهم وأخوتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من آداب المعاشرة، منها بشاشة الوجه بأن يكون وجهه بشوشا طليقا غير عبوس. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فمما تحسن به المعاشرة والصحبة مع الإخوان أن يكون العبد طلق الوجه باشا هاشا. ومنها أيضا لطف اللسان وهو الكلام اللين، فيتخير لين الكلام معهم وينتقي أطايب الكلم فيما يخاطبهم به. ومنها سعة القلب في احتمال ما يرد منهم وعنهم. ومنها بسط اليد في الإحسان إليهم ومساعدتهم. ومنها كظم الغيظ وعدم الغضب إذا أخل أحد منهم بشيء مما يجب له فيكظم غيظه ولا يظهر غضبه. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغيظ، فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومنها ترك الكبر، فلا يتكبر عليهم ولا يرى أن عنده شيئا ليس عندهم، بل الواجب على العبد أن يهضم نفسه وأن ينظر إليها بعين الاحتقار، فإن النفس إذا أكبرتها أهلكت وإذا هضمتها رفعتك. فإن العبد دائر بين هذين المقامين، فإما أن يكون رافعا لنفسه زاهيا بها مكبرا ما هي عليه من الحال والقال والفعال، فإذا كان على هذه الحال فالعطب العطب والهلاك الهلاك، وإذا كان هاضما لنفسه محقرا إياها عالما أنه مهما بلغ من حال أو قال أو فعال فإن جميع ما هو عليه من تلك الأحوال والأقوال والأفعال وإن أعجبت الناس فإنها لا تكون شيئا في جناب ما يجب لله سبحانه وتعالى من كمال العبودية. ولذلك انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في هضمه لنفسه وعدم اغتراره بعمله، فإنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلم يزه صلى الله عليه وسلم بما هو عليه من كمال الحال والقال والأفعال ومنزلته عند الرب سبحانه وتعالى، بل هضم ما يراه الناس فيه وما أخبر الرب سبحانه وتعالى عنه من حاله. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة في ذلك فيقول صلوات الله وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا رفع الإنسان نفسه بالكبر أحرقته وأهلكته، وإذا هضمها بالتواضع رفعت كما سيأتي في كلام المصنف في التواضع. ومن جملة أداب معاشرة الإخوان المذكورة في هذه الجملة ملازمة الحرمة، يعني إكرامهم وإحشامهم وتوقيرهم وإجلالهم وعدم الاستخفاف بهم، فإن الاستخفاف بالإخوان دليل على قلة العقل وعدم المروة. ومنها إظهار الفرح بما رزق من عشرتهم وأخوتهم، فينبغي أن يظهر الإنسان لإخوانه أنه فرح بلقائهم وأنه مسرور باجتماعه معهم وأنهم أعوان له على الخير، وليعلموا ذلك منه، فإن ذلك أكد للصحبة والعشرة، وبه تجتمع أواصر المحبة وتتوثق عرى الأخوة. ويشهد الله سبحانه وتعالى أني فرح بحضوركم، لا تكثرا بكم، ولكن لأنكم أعوان على الحق. استرشد الإنسان بما يسمع من أسئلة أو إرادات أو إشكالات أو توجيهات، فيقربه ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وينتفع الإنسان في كمال العلم والحال وزيادة الإيمان بقاله وفعاله، ربما أزيد مما ينتفع منه إخوانه الذين يسمعون منه ذلك. وليس شيء أدل على هذا من أن تحويل درس المغرب إلى درس العشاء ودرس العشاء إلى درس المغرب كان بإرشاد بعض الأخوة جزاهم الله سبحانه وتعالى، فكان من إحسانهم إلى أخيهم، أن رأوا أن التغيير بين الدرسين أنفع للحضور، فكان ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرفعنا به عنده في الدنيا والآخرة. ومنها أن لا يسحب إلا عالما أو عاقلا فقيها حليما. قال ذو النون رحمة الله عليه: ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، ولا قلده قلادة أجمل من العلم، ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك التقوى. وقال عليه السلام: من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين، أن يكون إخوانه صالحين. وقال عليه السلام: من سعادة المرء أن يكون. ومنها ألا يصحب إلا عالما أو عاقلا فقيا حليما. قال ذو النون رحمة الله عليه: ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، ولا قلده قلادة أجمل من العلم، ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك التقوى. وقال عليه السلام: من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة أن لا يصاحب الإنسان إلا عالما أو عاقلا فقيها حليما، لأن الإنسان ينتفع من صحبة هذين أكثر من انتفاعه بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم المخرج عند أبي داود بسند حسن قال: لا تصحب إلا مؤمنا. وأولى المؤمنين بالصحبة هم أهل العلم والعقل والفقه والحلم. ومن شعر الحميدي صاحب جدوة المقتبس في تاريخ الأندلس قوله رحمه الله تعالى: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الإكثار من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. فإنما ينتفع الإنسان في من يصاحب في صحبته للعلماء والعقلاء والفقهاء والحلماء. ولما عقل السلف رحمهم الله تعالى انتفاعهم بصحبة هؤلاء كانوا يصحبونهم صحبة طويلة، ليس كحالنا نحن نصحب رجلا نتعلم منه سنة أو سنتين، بل كما روى أبو نعيم في كتاب الحلية بسند صحيح عن مالك بن أنس أنه قال: كان الرجل يختلف إلى الرجل، يعني يصحبه، كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. فانظر إلى حال السلف رحمهم الله تعالى في طول الصحبة في طلب الخير، ولم يكن أمرهم مقصورا على ملاحظة المسائل العلمية كما يفهمه كثير من الطلبة في طلب العلم على الشيوخ، بل كانوا ينظرون إلى الأحوال القلبية والمقامات النفسية والمشاهد الإيمانية والدلالات الإرشادية والنصائح الربانية التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا لا يشبعون من صحبة العلماء وأهل الفضل والنبل، ويحرصون على ذلك حرصا عظيما. وانظر إلى ما ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن 5000 كانوا يحضرون مجلسه لا يكتبون شيئا، وإنما كانوا ينظرون إلى أدبه وسمته وهديه. فانظر حال السلف رحمهم الله تعالى لما وعوا مقصود صحبة العالم، وأن صحبة العالم لا يراد منها فقط جمع المسائل العلمية وتحصيل التحقيقات في مسائل العلم والفنون، وإنما المراد بها ما هو أعظم من ذلك، فإن صحبة العالم كصحبة النبي من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الآثار: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وذلك أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، إذا مات نبي قام نبي، أما هذه الأمة فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قام العلماء بمقام النبي صلى الله عليه وسلم من بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. فكانت صحبة العلماء لمن لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة من يصحب النبي صلى الله عليه وسلم حين وجوده، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على حال من الكمال لا يدرك، وصحبته صلى الله عليه وسلم لمن لقيه على حال من الكمال لا تدرك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة بل الخلق جميعا، وكان أصحابه رضوان الله عليهم هم أفضل الخلق جميعا بعد الأنبياء. والمقصود أن تعرف أن الصحبة التي تنتفع بها إنما هي صحبة العلماء والفقهاء والحلماء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ذي النون المصري أنه قال: ما خلع الله على عبد من عبيده خلعة أحسن من العقل، يعني ما كساه شيئا كالخلع التي تكسى وهي الثياب المزينة، ولا قلده قلادة أجمل من العلم، ولا زينه بزينة أفضل من الحلم، وكمال ذلك التقوى. فمن جمع العقل والعلم والحلم وكمل بالتقوى فذلك أسعد الخلق. وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: من سعادة المرء أن يكون إخوانه صالحين، وهو حديث ضعيف، وما تقدم من الأحاديث في هذا المعنى تغني عن مثله. ومنها سلامة قلبه للإخوان والنصيحة لهم وقبولها منهم لقوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال السقطي رحمه الله: من أجل أخلاق الأبرار سلامة صدر للإخوان والنصيحة لهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا من أداب عشرة الإخوان، وهو سلامة قلب العبد لإخوانه ونصيحته لهم وقبول النصيحة منهم. ولا يمكن القيام بالنصيحة والتسليم بقبولها إذا وردت على العبد حتى يكون القلب سليما، ولذلك صارت النجاة في الآخرة لمن كان له قلب سليم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو القلب السالم من كل شبهة وشهوة. ومن جملة ما يندرج في هذه السلامة الواردة في هذه الآية سلامة القلب للإخوان، فإن ذو القلب السليم لإخوانه بأن لا يحمل عليهم ولا يحقد عليهم وينصح لهم ويقبل منهم النصيحة إذا وردت، صاحب مثل هذا القلب هو الذي تكون نجاته في الآخرة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عن السري السقطي أنه قال: من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر للإخوان والنصيحة لهم. فمن أجل ما يرتفع به العبد في معاملته لإخوانه أن يكون صدره سليما، لا يحقد عليهم ولا يغشهم ولا يكون فيه غل لهم البتة، حتى وإن خالفهم في شيء يقبل المخالفة من مسائل الاجتهاد، فينبغي أن لا يحول قلبه عن محبتهم وتعظيمهم وإجلالهم. وقد ذكر الذهبي وغيره في ترجمة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى عن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أنه قال: ناظرت الشافعية يوما في مسألة، ثم لقيني من غد فأخذ بيدي وقال لي: ألا نستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. فانظر إلى ما كان عليه الشافعي رحمه الله تعالى من سلامة الصدر، فإنه لم يرى أن مخالفة صاحبه يونس ابن عبد الأعلى له في مسألة موجبة لتنافر القلب. ولما دخل عليه المزني في مرض موته قال المزني له مسليا: قوى الله ضعفك يا إمام، وأراد بذلك زادك صحة وعافية وشد من أجلك لترتفع من هذه العلة. فقال له المزني فقال له الشافعي رحمه الله تعالى متلطفا: يا مزني، لو قوى الله عز وجل ضعفي لقتلني، يعني أنه إذا زاد مرضي فإنني حينئذ أموت. فقال المزني: ما أردت هذا رحمك الله. فقال الشافعي: أعلم أنك لو سببتني لم ترد إلا خيرا. فانظر إلى سلامة قلب الشافعي لمن عرف صحة صحة مودته وطول صحبته معه حتى صار عنده أنه بمنزلة لو سبه فإنه لا يريد من سبه إلا الخير. ومنها ألا يعدهم ويخالفهم فإنه نفاق. قال عليه الصلاة والسلام: علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وقال الثوري رحمه الله: لا تعد أخاك وتخلفه فتوعد لا تعد أخاك وتخلفه فتعود المحبة بغضة. وأنشدوا: يا واعدا أخلف في وعده، ما الخلف من سيرة أهل الوفاء، ما كان ما أظهرت منه الدين إلا سراجا لاح ثم انطفى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا من آداب العشرة مع الإخوان، وهو ألا يعدهم ويخالفهم فإنه نفاق. وذكر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والأثر الوارد عن الثوري، وأن خلاف الإخوان في الوعد يورث المحبة. ومحل هذا كما ذكر أهل العلم إنما هو في حق من عزم على الإخلاف في الوعد إذ أظهره، فإذا أظهر الإنسان وعدا وعقد في قلبه أنه لا يفي بهذا الوعد بل يخالفه، فهذا هو الذي يكون فيه علامة من علامات المنافقين. أما إذا وعد المرء أخاه ثم حيل بينه وبين الوفاء بوعده فإن ذلك لا يكون نفاقا. والحقيق بالعبد الحريص على إخوانه أن يجتهد في الوفاء بما وعدهم به، وأن لا يخالفهم في أمر ذكر أنه يأتي به إليهم، بل يحرص على الوفاء بالوعد وتطيب نفوس الإخوان بترك خلفهم، حتى ولو لم يكن ذلك الخلف متعمدا بل يجتهد في ذلك قدر الاستطاعة. ومنها صحبة من يستحيا منه ليزجره ذلك عن المخالفات، فقد قال علي كرم الله وجهه: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة أن يتحرى العبد في صحبته أن يصحب من يستحيا منه من الخلق ليزجره ذلك عن المخالفات، فإن الإنسان إذا صاحب رجلا يعظمه ويستحي منه زجره ذلك بمجرد الصحبة والنظر عن الإتيان بشيء مما يخالف به العبد أمر الشريعة أو مقتضى المروة. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحي منه، يعني أن الحياء بمنزلة الشجرة التي تسقى لماء مجالسة من يستحي منه، فإذا صحب الإنسان رجلا يستحي منه كان ذلك مورثا لأن تسقى هذه الشجرة بذلك الماء فتنمو هذه الشجرة في قلبه ويزداد حياؤه. وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ما أوقعني في بلية إلا صحبة من لا أحتشمه، يعني من لا أبالي بحرمته. فلما كان على هذه الحال من طرح الكلفة بينه وبين غيره لم يستفد منه، وإنما يستفيد الإنسان من صحبة من يعظمه ويجله ليحمله ذلك على ملازمة الحياء. ومنها أن يراعي في صحبة إخوانه صلاحهم لا مرادهم، ودلالته على رشدهم لا على ما يحبونه. قال أبو صالح المردي رحمه الله: المؤمن من يعاشرك بالمعروف ويدلك على صلاح دينك ودنياك، والمنافق من يعاشرك بالممادعة ويدلك على ما تشتهي، والمعصوم من فرق بين الحالين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب عشرة الإخوان أن يراعي المرء في صحبة إخوانه صلاحهم لا مرادهم، ومراده بصلاحهم ما يكون فيه موافقة أمر الشريعة، ومراده بمرادهم ما يكون فيه موافقة هوى النفس. فإذا كان ثم شيء يتردد بين أمر الشريعة وهوى النفس فإن من النصح للإخوان أن يحملهم على موافقة أمر الشريعة لأن في ذلك صلاحهم، وأما موافقتهم على هوى أنفسهم وإن كان في ذلك موافقة لهم في المراد فإنه يضر بإخوانه ولا ينفعهم، ويكون من جملة الغش لهم وعدم النصيحة. ومن ذلك أيضا أن يراعي دلالتهم على رشدهم لا على ما يحبونه، فإذا استبان للإنسان في أمر ما أنه أنفع لإخوانه وأزيد لرشدهم فإنه ينصحهم به وإن كانوا يريدون غيره مما يحبونه، فإن في دلالتهم على شيء يزيد به رشدهم ودينهم وعقلهم أنفع لهم من مساراتهم من مجاراتهم في شيء يحبونه. وأنا أضرب لكم مثلا في هذين الأدبين يتعلق بما نحن فيه. فمن معاشرة الإخوان على ما يصلحهم لا على مرادهم أن بعض الإخوان رغبوا إلي في غير مرة أن يقتصر في هذه الدروس على 3 دروس: الفجر والعصر والعشاء. وهذا أعني موافقتهم في هذا وموافقتهم فيما يريدون، لكن ليس موافقتهم فيما يصلحون به. فإن من الأصلح لنا أن نحرص على إمضاء وقت كبير في العلم في اليوم، لأن العلم عبادة. ثم إن المقصود من هذه الدروس كما ذكرت في المحاضرة التعريفية 23 والألف حواه الكتاب الذي يتضمن تعريفا بالبرنامج، أن المقصود الأعظم منها إذكاء النفوس وبعث العزائم وإعلال الهمم في طلب الخيرات وآكدها العلم. فنحن نحملهم على ما فيه صلاحهم لا على مرادهم. وكذلك من دلالتهم على رشدهم لا على ما يحبونه أن بعض الإخوان كتبوا لي السنة الماضية، وكتب لي أحد الإخوان هذه السنة أنه يرغب أن يكون هناك أسبوع آخر نظير هذا الأسبوع في آخر الإجازة الصيفية. وهذا دلالة أو موافقته الإخوان على هذا المطلوب موافقة على شيء يحبونه. ولكن الأرشد لهم أن نقتصر على مثل هذه المدة ليحصل المقصود منها، وأن يحرص الإنسان على عمارة باقي الإجازة الصيفية بالدراسة عند الشيوخ الآخرين وعلى حفظ القرآن وحفظ السنة، فإن ذلك أنفع لهم وأزيد في الخير. ومنها أن لا تؤذي مؤمنا ولا تجاهل جاهلا، لقوله عليه السلام إن الله يكره أذى المؤمن. وقال الربيع بن خثيم رحمه الله: الناس رجلان، مؤمن فلا تؤذيه وجاهل فلا تجاهل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة أن لا يؤذي معاشره المؤمن ولا يجاهل الجاهل، وذكر في ذلك حديثا ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يكره أذى المؤمن. ويكفي في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى والذين في سورة الأحزاب: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن أعظم الشرور إيذاء المؤمنين، ومن هنا رتب أهل العلم رحمهم الله تعالى التعزير في حق من سب المؤمنين. وكلما زادت حرمة المؤمن الذي تطاول عليه سابه كلما تأكد التعزير فيه. فمن سب الصحابة رضوان الله عليهم بما لا يبلغ به الكفر والردة فإنه يعزر حفظا لمقام الصحابة، وكذلك من سب العلماء وآذاهم فإنه يعزر تأديبا له وكفا له عن تعديه على حرمة من الحرم عظيمة وهي حرمة العلماء. كما أن العبد ينبغي له أن لا يجاهل الجاهل، لأن مجاهلة الجاهل جهل، كما قال الشاعر: إذا ما استفيه يوم الخطبة تحل ذكر البيت. مش أول بيت خاطب السفيه. تفضل وش بيتنا. لا، إذا خاطبك السفيه بكل قبح فلا تجوه فإن في إجابته فإن خير من إجابته السكوت. أدامكم عارفين المعنى الحمد لله. المقصود أن الإنسان لا يجاهل السفهاء الذين يجاهلونه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء عن الربيع بن خثيم أنه قال: الناس رجلان، مؤمن فلا تؤذه وجاهل فلا تجاهله. وهو راجع إلى هذا المعنى، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا أبلغ من بيت الشعر الذي أضعناه. نعم. ومنها مطالبة الإخوان بحسن العشرة حسب ما يعاشرهم به، لقوله عليه السلام: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال الحكيم: صفوة العشرة للخلق رضاك عنهم بمثل ما تعاشرهم به. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: اطلب الفضل بالإفضال منك، فإن الصنيعة إليك كالصنيعة منك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدب من أداب عشرة الإخوان، وهو مطالبة الإخوان بحسن العشرة حسب ما يعاشرهم به. فلا ينبغي أن يطالب الإنسان إخوانه بنوع من العشرة لا يقوم هو به، بل يقوم هو بهذا الأدب ثم ينتظر مثله منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان الإنسان يحب أن يعامل بالأدب الرفيع فإنه ينبغي له أن يعاشر إخوانه بالأدب الرفيع. وذكر عن الحكيم وهو محمد بن علي الحكيم الترمذي أنه قال: صفوة العشرة للخلق رضاك عنهم بمثل ما تعاشرهم به. فيصفو للإنسان معاشرته للخلق بأن يرضى بأن يعاشروه بمثل ما يعاشرونه به. وقال أبو بكر بن عياش: أطلب الفضل بالإفضال منك فإن الصنيعة إليك الصنيعة منك. يعني إذا أراد الإنسان أن يعامله الناس بالفضل فليعاملهم هو بالتفضل عليهم، فإنه إذا صنع لهم ذلك صنعهم إليه ذلك. وإن كان الأكمل لحال الإنسان أن لا ينتظر مقابلة الناس له بما يقابلهم هو به من الإحسان والإصلاح. فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العارف لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب، فهو لا ينتظر من الخلق أن يحسنوا إليه كما أحسن إليهم. لكن الأكمل في الأدب إذا أراد الإنسان أن يطالب الخلق بشيء من المعاشرة فليكن هو قائما بهذه المعاشرة. ومنها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك أن تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحد أسمائه إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قولا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعلق بأدب العشرة. وقد روي هذا المعنى مرفوعا ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ذكر ثلاث يصفى بها ود الأخ: أولها أن تسلم عليه إذا لقيته، وثانيها أن توسع له في المجلس، وثالثها أن تدعوه بأحب أسمائه إليه. وكل هذه الأمور الثلاثة مما جاءت فيها أدلة كثيرة في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حمل كلام الإخوان على أحسن الوجوه ما وجدت ذلك. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: وكتب إلي بعض إخواني من الصحابة أن ضع أمر أخيك على الأحسن ما لم تغلب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا من أداب العشرة، وهو حمل كلام الإخوان على أحسن الوجوه ما وجدت إلى ذلك سبيلا، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كتب لي بعض إخواني من الصحابة أن ضع أمر أخيك على الأحسن ما لم تغلب. وتقدم نظير هذا فيما سلف في صدر الكتاب. ومنها معرفة اسم الإخوان واسم آبائهم لئلا تقصر في حقوقهم. فقد قال ابن عمر رضي الله عنه: ما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم ألتفت، فقال: إلى ما تلتفت؟ قلت: إلى أخي لي أنا في انتظاره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا آخيت رجلا فسأل عن اسمه واسم أبيه وجدي وعشيرتي ومنزلي، فإن مرض عدته وإن استعان بك أنت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا من آداب صحبة الإخوان ومعاشرتهم، وهو معرفة أسماء الإخوان وأسماء أبائهم لئلا يقصر في حقوقهم. وروى في ذلك حديثا ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. ويغني عن هذا الحديث وهو أصل في استحباب التعارف عند اللقي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من مضر. ثم قالوا: من أنت؟ فقال: أنا رسول الله. فهذا الحديث الصحيح أصل على استحباب التعارف. ومن النكت اللطيفة المبنية على الشريعة السوية والطريقة المستقيمة والاقتداء بسلف الأمة المحمدية أن أكثر الناس يذكرون الآن في التعارف إذا أراد أحدهم أن يذكر اسمه يقول: أخوكم في الله فلان بن فلان. وهذا وإن كان صحيحا إلا أنه لم يكن من طريقة السلف، وذلك أن العبد مستغن عن مثل هذا القيد، لأن المؤمن أخو المؤمن كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالمأثور عن السلف وهو الذي جاء في هذا الحديث الاستغناء عن مثل هذه اللفظة، والإتيان بها لا بأس، لكن جعلها شعارا حتى تنسى الطريقة الشرعية وما كان عليه العرب في الصدر الأول فهذا ينبغي أن يتجافى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله هؤلاء الركب لم يقل أخوكم رسول الله، وإنما قال رسول الله، فيقول الإنسان إذا سئل عن اسم فلان ابن فلان. وعلى هذا أدركنا الطبقة الكبيرة من مشايخ هذا البلد وعلماء قبل أن يدخل الداخل، وتتغير الأديان بكثرة الواردات على هذا البلد مما غيرت فطرة الناس ودينهم وطريقتهم. والواجب على الإنسان أن يحقق دينه على الشرع وأن لا يحققه على الطبع وما تعرف عليه الناس، فكثير من مظاهر الديانة التي راجت عند الناس لا تجد لها أصلا، وقد وضع الناس مصطلحات وألقاب للدلالة على أنفسهم مثل هذه الكلمة التي مضت ولا أصل لها في المأثور، بل جعلها شعارا ترك للمأثور. ومن ذلك أيضا تقسيمهم الناس إلى ملتزمين وغير ملتزمين، فإن تقسيم الناس إلى هذا المعنى لا أصل له في الشريعة، بل الشريعة جاءت بمعنى الإلزام للناس جميعا بلا إله إلا الله كما قال الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى، فكل مسلم هو ملتزم بهذا المعنى. وأما تقسيم المسلمين إلى ملتزم وغير ملتزم فهذا أمر حادث، وإنما دخل على الناس من اصطلاح كان للأحزاب الشيوعية التي نشأت في العقود الماضية وانتشرت في بلاد مصر والشام، ثم صار مقابلوهم يجعلون هذا شعارا لهم، ثم سرى إلى هذه البلاد فيما سرى إليها. والواجب على الإنسان أن يحقق دينه وأن يرجع إلى الأمر العتيق وأن يكون على ما كان عليه الصدر الأول في هذه الأمة المحمدية وعلى ما كان عليه أوائل هذا القرن من علماء هذا من علماء هذه البلاد وصالحيهم وأتقيائهم، فإن ذلك هو السبيل السوي الذي ينجو به الإنسان، ولا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين. وإنما نمنع من مثل هذه المصطلحات، وذلك إرجاعا للناس للدين القويم الذي أمروا بأن يتمسكوا به. وفي الدين القويم غنية عن كل شيء، وفي السلوك على ما كان عليه الصدر الأول السلامة والنجاة، والسلامة والنجاة لا يعدلها شيء، ولا أن يموت الإنسان على دين عرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن يموت على دين أحدثه الناس من بعده، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كل عبادة لم يتعبدها البديون فلا تتعبدها. وهكذا كل شعار في الدين لم يعرفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإياك وإياه. ومنها مجانبة الحقد ولزوم الصفح والعفو عن الإخوان. قال هلال بن العلاء جعلت على نفسي أن لا أكابي أحدا بشر ولا عقوق ابتداء بهذه الأبيات، لما عفوت ولم أحقد على أحد نرحت نفسي من غم العداوات، إني أحيي عدوي حين رؤيتي ليدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان يبغضه كأنه قد حشي قلبي مسراتي كأنه قد حشى قلبي مسراتي. وأنشد أحمد بن عبيد عن المدائن ومن لم يغمض عينه عن صديقه وأمدى بما فيه يمس وعاتب، ومن يتتبع جاهدا كل أسرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبي ولا يسلم له الدهر صاحبي ولا يسلم له الدهر ولا يسلم له الدهر صاحبه. نعم فاعل نعم أعد. ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة أداب العشرة مجانبة الحقد ولزوم الصفح والعفو عن الإخوان، وتقدم نظائر هذه المعاني في سلامة القلب للإخوان والصفح عن عثراتهم وعدم معاملتهم بالأخلاق السيئة. نعم. ومنها ملازمة الأخوة والمداومة عليها وترك الملل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال محمد بن واسع وليس لملول صديق ولا لحاسد غناء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة ملازمة الأخوة والمداومة عليها وترك الملل، يعني من معاشرة إخوانه ومصاحبتهم، فإن الأخوة الدينية من الأعمال الإيمانية، والعمل مهما قل إذا دام فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد رأيت هذا جليا في حال جماعة من الأشياخ الأكابر من علماء هذا القرن، فلقد كان في مكة أحد أكابر الصالحين من أهل العلم، وهو شيخنا محمد بن أحمد بن سعيد الذي توفي عن 100 ونيف، وكان آخر تلاميذ الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف المتوفى سنة 39 و300 بعد 1000. فكان هذا الرجل مع انتقاله إلى مكة وتحوله إليها كان أكابر العلماء، إذا دخلوا مكة حرصوا على صحبة على زيارة هذا الشيخ وحفظ مودته. فكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا حضر إلى مكة رأى لزاما عليه أن يزور هذا الشيخ، حتى توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى قبل وفاة هذا الشيخ. ومثله أيضا الشيخ عبد الله بن عقيل رئيس اللجنة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى سابقا، فإنه كان يديم زيارة هذا الرجل مع تحوله من الرياض منذ أزيد من 40 سنة، ولكنهم كانوا إذا دخلوا مكة حرصوا على زيارته حتى توفي رحمه الله تعالى قبل سنين قليلة. ومنها الإغضاء عن الصديق في بعض المكاره وينشد: صبرت على بعض الأذى خوف كلي، ودافعت عن نفسي بنفسي فعزتي، فيا رب عز ساق للنفس ذلها، ويا رب نفس بالتذل لعزتي، وجرأتها المكروه حتى تجرأت، ولو لم أجرحها كذا لاشمأزت. وأنشد ثعلب: أو غمر أغمض عيني عن صديقي تجشما كأني بما يأتي من الأمر جاهل، وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكل فيما تحاول. ولبعضهم: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، وإن أنت لم تشر مرارا على القذى ضمئت وأي الناس تسمو مشاربه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة الإغضاء عن الصديق في بعض المكاره، وذلك باحتمالها وتجرعها، كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كره شيئا رؤي في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضي عما يراه ويحتمله، وإنما يبدر منه الاطلاع على صورة وجهه فقط في من يعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام بذلك فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به. فالحقيق بالمؤمن أن يكون مع إخوانه على هذه الحال يتجرع ما قد يقع منهم من المكاره، فإنه إذا عود نفسه تجرع هذه المرارات تنقلب حلاوة، لأنه يتأمل فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا عمله العبد بطاعة عمله بشكر، كما تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال فيما نقله ابن القيم في مدارج السالكين: إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها لذة فاتهم نفسك فإن الرب شكور. والمعنى أن الله عز وجل يجعل للعبد جزاء عاجلا في طاعته فيجد لذة هذه الطاعة، فالذي يتحمل مرارة الإغضاء عن إخوانه في زلاتهم وعثراتهم فإن هذا الإغضاء ينقلب إلى لذة ويلقى بذلك مودة صادقة منهم. ومنها ترك الاستخفاف لأحد من الخلق ومعرفة كل واحد منهم ليكرم على قدره. قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذابت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذابت الدنيا، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة ترك الاستخفاف لأحد من الخلق ومعرفة كل واحد منهم ليكرم على قدره. فمن اللائق بالإنسان أن لا يستخف بأحد من الخلق بل يعامله بحسب حاله مما يجب له من الإكرام والتقدير. ونقل كلمة حسنة عن عبد الله المبارك أنه قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وعلامة العاقل أنه لا يستخف بأحد من الخلق وإن حقر ذلك المخلوق في أعين الناس فإنه لا يستخف به البتة، وإنما يعامله بحسب ما يجب له من الحال. ومنها أن لا تقطع صديقا بعد مصادقتي، ولا ترده بعد قبول، لا تمدحن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريب، فإن حمدك من لم تبله يعني تبتليه وتعرفه، فإن حمدك من لم تبله سرف، وإن ذمك بعد الحمد تكذيب. قال حمدون القصار: اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم بالكفر، فإن الله سبحانه وتعالى أوقع ما بين هذين في مشيئته، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب المعاشرة والصحبة أن لا يقطع المرء صديقه بعد مصادقته، وأن لا يرده بعد قبوله، بل يحرص على وصل الصداقة ودوام القبول. وذكر وصية حمدون القصار إذ قال: اقبلوا إخوانكم بالإيمان وردوهم بالكفر، يعني أن أخوتهم تبقى ما بقي فيهم من الإيمان وإن حصل منهم تقصير أو ذنب أو هفوة أو زلة، ولا ترد أخوتهم إلا إذا خرجوا من اسم الإسلام وصاروا كفارا، فحينئذ تنفصم عرى المودة والأخوة معهم. ومنها ألا يشيع صداقة صديق بعد ود، فإن ألا يضيع، هذا خطأ، ألا يضيع صداقة. ومنها ألا يضيع صداقة صديق بعد ود، فإنها عزيزة. وكتب عالم إلى من هو مثله أن يكتب لي بشيء ينفعني في عمري، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، استوحش من لا إخوان له، وفرط المقصر في طلبهم، وشدد فريطا من ظفر بواحد منهم فضيعه، ولوجد أن الكبريس الأحمر أيسر من وجدانه، وإني أطلبه منذ 50 سنة ولم أجد إلا نصف صديق. والناس ثلاثة: معرفة وأصدقاء وإخوان، فالمعرفة بين الناس كثيرة، والأصدقاء عزيزة، والأخ قلما يوجد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب الصحبة أن لا يضيع صداقة صديق بعد ود، فإذا تأكد في نفسك ود أحد من إخوانك فإن عين العقل أن تحرص على دوام هذه الصحبة، فإن من فرط في مثل هذا يكون قد فرط في أمر عظيم، إذ يكون قد ظفر بمن تصدق مودته وتصلح صحبته ثم بعد ذلك ضيعه، وضياعه أشد من ضياع الكبريت الأحمر، وهو نوع من الجواهر الثمينة التي يعز وجودها وتفتقد في كثير من الأرض. ثم ذكر أن الناس ثلاثة: معرفة وأصدقاء وإخوان، فالمعرفة بين الناس كثيرة، والأصدقاء عزيزة، والأخ يعني الصدوق الصادق قلما يوجد. ولابن الجوزي رحمه الله تعالى كلام قريب من هذا المعنى في كتاب صيد الخاطر. ومنها التواضع للإخوان وترك التكبر عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. وقال المبرد: النعمة التي لا يحسد صاحبها عليها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه العجب. ذكر رحمه الله تعالى من آداب معاشرة الإخوان التواضع لهم وترك التكبر عليهم، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. والأحاديث كثيرة في مدح التواضع، وإذا تواضع الإنسان زاده الله سبحانه وتعالى رفعة، وإذا تكبر زاده الله سبحانه وتعالى ذلة، وأبلغ ذلك ذلته في الآخرة، فإن الله عز وجل كما ثبت في الصحيح يجعل المتكبرين يوم القيامة في صورة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. وقد ذكر بعض السلف كلاما نفيسا في حقيقة التواضع، فقد سئل بعض السلف عن التواضع فقال: إذا خرجت من بيتك فرأيت أحدا فقل إنه خير مني. وصدق رحمه الله تعالى، فإن أس التواضع أن لا ينظر الإنسان إلى أحد من عباد الله عز وجل بعين الاحتقار، بل إذا رأى مطيعا قال: هو خير مني سبقني إلى طاعة، وإذا رأى عاصيا قال: لعله خير مني، فقد يكون في باطن العاصي ما لا يكون في باطن غيره من الناس من الخشية والإنابة والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن جوامعها قول ابن الحسن الوراثي: وقد سأل ابن عثمان عن الصحبة قال: هي مع الله بالأدب ومع الرسول عليه السلام بملازمة العلم واتباع السنة، ومع الأولياء بالاحترام والخدمة، ومع الإخوان بالبشر والانبساط، وترك وجوه الإنكار عليهم ما لم يكن خرق شريعة أو هتك حرمة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة ورؤية نعمة الله عليك إذا لم يجعلك مثلهم، الدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جوامع القول في آداب العشرة قول ابن الحسن الوراق: وقد سأل أبا عثمان عن الصحبة فقال: هي مع الله مع الأدب، يعني باستعمال الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا في مدارج السالكين في الأدب مع الله عز وجل في منزلة الأدب من منازل السائرين، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم بملازمة العلم واتباع السنة، يعني بملازمة طريقه صلى الله عليه وسلم، ومع الأولياء يعني العلماء، فإن الأولياء هم العلماء بالاحترام والخدمة ومع الإخوان بالبشر والانبساط وترك وجوه الإنكار عليهم ما لم يكن خرق شريعة أو هتك حرمة. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما طاب من أخلاق ما عفى من أخلاق الناس وأمر بالمعروف عندهم غير المنكور بينهم. والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمة ورؤية نعمة الله عز وجل عليك إذ لم يجعلهم مثلهم، والدعاء لله عز وجل أن يعافيك من بلاء الجهل. فإذا رأى الإنسان امرأ جاهلا فإنه ينظر إليه بعين الرحمة والشفقة عليه، ثم يطالع نعمة الله سبحانه وتعالى عليه إذ لم يجعله مثل هذا الجاهل. واعتبر هذا في نفسك، فإنك جلست في مجلس تسمع فيه قال الله قال رسوله، وجلس غيرك في مجلس من مجالس البطالة والكسل حتى وإن كان منسوبا إلى الخير والصلاح، فاشهد نعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذ بوأك هذا المقام، فإنه لا يوفق إلى مثل هذه المقامات كل أحد، وإنما الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واجعل في قلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فلو شاء الله عز وجل لنقلك من الطاعة إلى المعصية ومن الهمة إلى البطالة، ولكن الله عز وجل أراد بك خيرا فأنزلك هذا المنزل. وينبغي على الإنسان أن يديم دعاء الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من بلاء الجهل. ومنها حفظ المودة القديمة والأخوة الثابتة، لقوله عليه السلام: إن الله يحب حفظ الود القديم. ودخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدناها فقيل له بذلك، فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. وقال محمد المغازلي رحمه الله: من أحب أن تدوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء. ولبعضهم: ما ذاقت النفس علي شهوة ألذ من حب صديق أمير من فاته ود أخ صالح، فذلك المضمون حق اليقين. ولبعض الحكماء من السلف: عاشوا الناس بين عيشتم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة حفظ المودة القديمة والأخوة الثابتة، وذكر في ذلك حديثا ضعيفا وهو: إن الله يحب حفظ الود القديم. ويغني عن هذا ما تقدم أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل، وحفظ المودة القديمة من إدامة العمل. ومن ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صويحبات خديجة، فيما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطعم طعاما أرسل إليهن بالطعام. وجاء في ذلك هذا الحديث الذي ذكره المصنف: أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدناها فقيل له في ذلك، فقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ونقل قول محمد المغازلي: من أحب أن تدوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء، يعني من أراد أن يحفظ له ود إخوانه فليحفظ مودة من تقدم منهم. وذكر قول بعض حكماء السلف: عاشروا الناس فإن عشتم حنوا إليكم، يعني أحبوا لقاءكم، وإن متم بكوا عليكم، يعني لفقدكم. ومنها قول أبي عثمان الخيري: وقد سئل عن صحبة السلامة أن يوسع الأخ على أخيه من ماله ولا يطمع فيما له وينصفه ولا يطلب الإنصاف منه ويستكثر قليل بره ويستصغر ما منه إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جوامع العشرة أيضا قول أبي عثمان الحيري لما سئل عن صحبة السلامة، قال: أن يوسع الأخ على أخيه من ماله، يعني أن يبسط إليه يده بالبذل والعطاء، ولا يطمع فيما له، يعني لا يطالبه بشيء هو عنده، وينصفه من نفسه، ولا يطلب الإنصاف منه، يعني لا ينتظر من أخيه أن ينصفه من نفسه، بل يكتفي بمعاملته هو بالإنصاف، ويستكثر قليل بره، فإذا أحسن إليه أخوه بشيء من البر كان قليلا فإنه يراه كثيرا، ويستصغر ما منه إليه، إذا صدر منه شيء من الإحسان إلى أخيه فليراه صغيرا قليلا. ومنها إيثار الإخوان بالكرامة على نفسه. قال أبو عثمان: من عاشر الناس ولم يكرمهم وتكبر عليهم فذلك لقلة رأيه وعقله فإنه يعادي صديقه ويكرم عدوه، فإن إخوانه بالله أصدقاؤه ونفسه عدوه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وقال القاسم بن محمد: قد جعل الله في الصديق البارع عوضا من الرحيم المدبر. مدبر عوضا من الرحيم المدبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدبا آخر من أداب صحبة الإخوان، وهو إيثارهم بالكرامة على النفس. فمما ينبغي أن يتخلق به الإنسان أن يؤثر إخوانه على نفسه، ومحل هذا عند العلماء رحمهم الله تعالى إنما هو في الحظوظ الدنيوية النفسية، أما في الحظوظ الأخروية فأصح قولي أهل العلم أن الإيثار في القرب مكروه. وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وهو حديث ضعيف. ثم ذكر عن القاسم محمد بن محمد قوله: قد جعل الله في الصديق البار عوضا من الرحم المدبر، يعني أن في الصديق البار من الإخوان عوض عن الرحم الذي لا يرحم صلته بقريبه ولا يحفظ له حقه. فإذا صحب الإنسان إخوانا صادقين أغنوه عن ذوي الرحم المدبرين. ومنها معرفة حقوق الفقراء والقيام بحوائجهم وأسبابهم. قال ابن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجتهما. ذكر رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة والصحبة معرفة حقوق الفقراء والقيام بحوائجهم وأسبابهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من حال فيما صح عنه فيما رواه عنه النسائي وغيره أنه كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجتهما. وذكرنا جملا من أحوال السلف رحمهم الله تعالى في قضاء حوائج الفقراء والمعوزين وإقامتهم أنفسهم على أشياء كثيرة في المحاضرة التي سجلت بعنوان يا ابن آدم. فقد كان من السلف من يوقف نفسه على الأرامل، ومن السلف من يوقف نفسه على تكفين الموتى، ومن السلف من يوقف نفسه على التنبه إلى حاجات الغرباء من الفقراء والمساكين، فإن هذا من كمال الإيمان وتمام الديانة. ومنها ملازمة الأدب مع الإخوان وحسن معاشرة. وقد قال الجنيد رحمه الله: إذا سئل عن الأدب إنه حسن العشرة، والفرق بين عشرة العلماء والجهال قول يحيى بن معاذ الرازي: إن العلماء عبدوا الله بقلوبهم والناس عبدوه بأبدانهم، والجهال عبدوه بألسنتهم وهم عبدوه بقلوبهم وأبدانهم وألسنتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة ملازمة الأدب مع الإخوان وحسن معاشرتهم، وهذا معنى ما صدر به المصنف رحمه الله تعالى من أن من آداب المعاشرة مع الإخوان حسن الخلق، فمن جملة حسن الخلق حسن معاشرة الإخوان. ومنها حفظ أسرار الإخوان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وقال باب الحكماء: قلوب الأحرار قبور الأسرار. وقيل: أفشى رجل لصديق له سرا من أسراره فلما فرغ قال له حدث له، قال: لا بل نسيته. ولبعضهم: ليس الكريم الذي انزل صاحبه بس الذي كان من أسراره علما، إن الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صافى وإن صرما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة حفظ أسرار الإخوان، لأن الإنسان مؤتمن عليها، وحق القيام بالأمانة ألا يظهرها، فربما أظهرها فأضرت إخوانه. فأورد في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عن بعض الحكماء أنه قال: قلوب الأحرار قبور الأسرار، وأنه كلما كملت حرية العبد ومرؤته كان حافظا للسر، وكلما ضعفت حريته ودنت مرؤته لم يحفظ سرا بل سرع إلى إفشائه. وذكر قصة لطيفة أن رجلا أفشى يوما لصديق الله سرا من أسراره فلما فرغ قال له حفظته، فقال مبالغة في كتمانه: لا بل نسيته، يعني كأني سمعته فنسيته، مبالغة في عدم إفشائه. ومنها المشورة مع الإخوان وقبول أمرهم. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله غنيان عنها، ولكن جعل الله رحمة لأمة إذا من شاور منهم لم يعدم رشدا، ومن ترك المشورة منهم لم يعدم غيا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة مشاورة الإخوان وقبول المشورة منهم، وذكر فيها قول الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. والله عز وجل لما ذكر وصف المؤمنين قال: وأمرهم شورى بينهم. وذكر في ذلك حديثا عن ابن عباس لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المرفوع وروي موقوفا عن بعض السلف، وهو أشبه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وفضيلة الاستشارة فضيلة عظيمة قد كتب فيها أهل العلم في ضمن الآداب، كما كتبه الماوردي في أدب الدنيا والدين وغيره من أهل العلم. ومنها إيثار الأرفاق على الإخوان. قال الله تعالى: ويؤتون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقيل سعي إلى بعض الخلفاء بالصوفية أنهم يرفضون الشريعة، فأخذ منهم طائفة منهم أبو الحسين النوري رضي الله عنه فأمر بضرب أعناقهم. قال: فبادر أبو الحسين إلى السياف فقال له: السياف ما لك بادرت دون أصحابك؟ قال: أردت إيثار أصحابي بحياة هذه اللحظة، فكان ذلك سبب نجاتهم. ذكر رحمه الله تعالى من آداب العشرة إيثار الأرفاق على الإخوان، والأرفاق جمع رفيق، والرفيق هو الصاحب الدائم الأخوة والاجتماع مع أخيه، ويكون بمرتبة أعلى من غيره من الإخوان الذين يعرفهم أو يصحبهم. وذكر في ذلك هذه القصة اللطيفة التي آثر فيها أبو الحسين النوري نفسه بالتقدم بقطع رقبته، فكانت سببا لنجاتهم كما ذكر المصنف. ومنها التخلق من حاسن الأخلاق. قال أبو محمد الحريري: كمال الرجل في ثلاثة: الغربة والصحبة والفطنة. فالغربة لتذليل النفس، والصحبة للتخلق لأخلاق الرجال، والفطنة للتمكين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة التخلق بمحاسن الأخلاق، فسبق نظير هذا، وساق قول أبي محمد الحريري: كمال الرجل في ثلاثة: الغربة والصحبة والفطنة. ثم بين وجه هذا بأن الغربة لتذليل النفس، لأن الغريب تضعف نفسه وتذل، فيستفيد من ذلك تذليلها وعدم تطبيعها على التكبر. وذكر علة كون الصحبة من كمال الرجل أن الصحبة للتخلق بأخلاق الرجال، فإذا صحب الإنسان رجالا كملا أكتبه أخلاقا كاملة. ثم ذكر علة كون الفطنة كمالا في الرجل، فقال: الفطنة للتمكين، يعني لكي يتمكن الإنسان من مطلوبه، وذلك أنه يكون دراكا ذا فهم ثاقب، فيورث ذلك أن يبلغ مطلوبه ويحصن مأموله. ومنها قلة مخالفة الإخوان في أسباب الدنيا، لأنها أقل خطرا من أن يخالف فيها أخ من الإخوان. قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا بأجمعها لا تساوي غم ساعة، فكيف بغم طول عمرك وقطع إخوانك بسببها مع قلة نصيبك منها. تقدم نظير هذا الأدب، وهو موافقة الإخوان فيما هم عليه ما لم يخل ذلك بشريعة ولا سنة. ومنها أن تصاحب الإخوان على الوفاء والدين دون الرغبة والرهبة والطمع. قال الحريري: تعامل القرن الأول فيما بينهم بالدين زمانا طويلا حتى رق الدين، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والرهبة. قال الشيخ: وكنت أستحسن هذا حتى رأيت مثل أهل الشعبي وأظن زاده وسيأتينا وأشد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة أن يصاحب المرء إخوانه على الوفاء والدين دون الرغبة والرهبة والطمع، فلا يصاحبهم رغبة فيما عندهم، ولا رهبة في فوات شيء مما هم عليه، ولا طمعا في تحصيل شيء ليس عنده، بل يعاملهم على الوفاء والدين ورغب في صحبتهم لأجل هذا. وذكر من كلام الحريري أحوال الناس في المعاملة في القرون الأولى، وهذه إنما هي نفثة مصدور يتسلى بها، وإن أهل الإيمان لا يزالون بحمد الله عز وجل يتآخون على الإيمان والسنة لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة، ومما تقوم به هذه الطائفة إعمالها لهذا الأصل، وهو القيام بالحقوق الإيمانية والأخوة الدينية. ومنها ترك المداهنة في الدين مع من يعاشر. وقال سهل بن عبد الله التستري: لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة ترك المداهنة في الدين، والمراد بترك المداهنة عدم الموافقة للأخ على خلاف الشريعة، فإن السكوت على مخالفة الشريعة وإغضاء العين عن ذلك هو مداهنة. أما المداراة فهي قوام الأخوة، والمقصود بالمداراة هو التلطف في إيصال الخلق إلى الحق، وهي من أخلاق المؤمنين بخلاف المداهنة فإنها ليست من أخلاق المؤمنين. ومنها قلة الخلاف على الإخوان وتحري موافقتهم فيما يريدون في غير مخالفة الدين والسنة. قال جويرية: دعوت الله 40 سنة أن يعصمني من مخالفة الإخوان. تقدم نظير هذا الأدب بنصه. ومنها القيام بأعذارهم والذب عنهم الانتصاب لهم، كما قال الجنيد رحمه الله: وقيل له: ما بال أصحابك أكلهم كثير أكلهم كثير؟ قال: لأنهم لا يشربون الخمر فيكون جوعهم أكثر. وقيل له: ما بالهم لهم قوة شهوة؟ قال: لأنهم لا يزنون ولا يدخلون تحت محذور. قيل: فما بالهم لا يطربون إذا سمعوا القرآن؟ قال: لأنه كلام الحق، ما فيه ما يوجب الطلب نزل بأمر ونهي ووعد ووعيد فهو يقهر. وقيل: فما بالهم لا يطربون عند القصائد؟ قال: لأنها مما أملت أيديهم. قيل: فما بالهم يطربون عند الرباعي؟ قال: لأنها كلام المحبين والعشاق. قيل: فما بالهم محرومين من الناس؟ قال: قد قال أستاذنا القصار إذا سئل عن ذلك لخلال 3، أحدها أن الله لا يرضى ما لهم لهم، والثانية أنه تعالى لم يرضى حسنات بصحائف الناس، والثالثة أنهم قوم لم يسيروا إلا إلى الله فمنحهم كل ما سواه وأفردهم له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة القيام بأعذار الإخوان والذب عنهم والانتصاب لهم إذا تعرض لهم بشيء. فمن عاشر أحدا من إخوانه فصدق أخوته وعشرته له أن يقوم بعذره إذا كان غائبا، وأن يذب عن عرضه وينتصب دون إرسال القول فيه لحضرته. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قصة في ذلك عن الجنيد لا أظنها تصح عنه، ففيها شيء مما يستنكر، وإن كان فيها شيء مما يستحسن. فإنه لما قيل له: ما بال أصحابك أكلهم كثير؟ قال: لأنهم لا يشربون الخمر فيكون جوعهم أكثر، فاعتذر لهم بهذا العذر الحسن. ولما قيل لهم: ما بالهم لهم قوة شهوة، يعني في إتيان النساء، قال: لأنهم لا يزنون ولا يدخلون تحت محظور. ولما قيل لهم: فما بالهم لا يطربون إذا سمعوا القرآن، قال: لأنه كلام الحق، ما فيه ما يوجب الطرب نزل بأمر ونهي ووعد ووعيد فهو يقهر. وهذا حق أيضا. ثم لما قيل لهم: فما بالهم لا يطربون عند القصائد، يعني القصائد الزهريات التي كان ينظمها أهل الزهر والتصوف، قال: لأنها مما عملت أيديهم، يعني لأنها من نظمهم. ولما قيل لهم: فما بالهم يطربون عند الرباعيات، وهي نوع من الشعر يغلب عليه أنه شعر العشاق والوالهين والمحبين، فقال: لأنها كلام المحبين والعشاق. وهم يستعملون هذا في نظرهم لنقلها من معشوق من معشوقات الدنيا إلى محبوب أعظم وهو الله سبحانه وتعالى، وإن كان يصح بعض معانيها في حق الله، إلا أن كثيرا منها لا يصح في حق الرب سبحانه وتعالى. فهذا وجه ما يستنكر من هذه القصة الواردة، وإن كان أصلها الكلي الذي ساقها المصنف لأجله، وهو الاعتذار عن الإخوان والقيام بذلك والذب عنهم، هو من أصول العشرة التي تدوم بها. ومنها احتمال الأذى وقلة الغضب والشفقة والبسط والرحمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إذ قال له: عذني وأوجد، قال: لا تغضب، وقوله: من موجبات المغفرة طيب الكلام، وقول: من لا يرحم لا يرحم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من آداب العشرة، منها احتمال الأذى من الإخوان، وهذا تقدم نحوه، وقلة الغضب عليهم لأن الغضب لا يأتي بخير، والشفقة والحنو عليهم والانبساط والرحمة لهم. وذكر في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: أوصني، أو قال: عظني وأوجد، قال: لا تغضب، لأن الغضب يجمع الشر كله. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من موجبات المغفرة طيب الكلام، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم. ومنها الانبساط لإخوانه في النفس والمال والأيار بينه وبينهم فرقا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينبسط في مال أبي بكر رضي الله عنه ويحكم به كانبساطه في ماله وحكمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة الانبساط لإخوانه في النفس والمال، ولا يرى بينه وبينهم فرقا بل يشاركهم في ماله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط في مال أبي بكر، ويقول فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فكان لصحة العشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن مال أبي بكر كماله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبسط فيه وينتفع منه. ومنها مجانبة التباغض والتدابر والتحاسد، لقوله عليه السلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، فأمرهم بإثبات ذلك في حق الأخوة ونزهها عن هذه الخصال الذميمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة آداب العشرة أيضا مجانبة التباغض والتدابر والتحاسد كما دل عليه هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا، هو في أحد قولي أهل العلم كالتعليل للجملة السابقة، يعني أن المعنى أنكم إذا تركتم التباغض والتحاسد والتدابر عندئذ تكونون عبادا لله عز وجل إخوانا. ومنها التآلف مع الإخوان على بغض الدنيا، فإنه لا يقع بينهم المخالفة إلا بسببها، وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة التآلف مع الإخوان على بغض الدنيا، فإنه لا يقع بينهم المخالفة إلا بسببها، وذكر حديث الرؤيا بأسانيد فيها ضعف قد يحسن بمجموعها كما حسنه بعض أهل العصر. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مألوف، يعني مقبول عند الناس، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، فالإنسان بإلفه للخلق يألفه ولا يؤلف، فالإنسان بإلفه للخلق يألفه الناس ويحبونه. ومنها أدب العشرة مع النسوان والأهل، لأن الله خلقهن ناقصات عقل ودين، فيعاشرهن بالمعروف على حسب ما جبلهن الله عليه، ولذلك جعل الله سبحانه شهادة امرأتين في هذا برجل واحد، وقال عليه السلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذب بعقول الرجال وذوي الألباب إن كنا الحديث، وقال عليه السلام: خيركم خيركم لأهلي، وقال علي بن أبي طالب: كرم الله وجهه عقل المرأة جمالها وجمال الرجل عقله. وسئل أبو جعفر عن قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، فقال: وحسن صحبة مع من سألت ومن كرهت صحبتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أدب العشرة ما يتعلق بمعاشرة النسوان والأهل، فيعاشرهن بالمعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف اسم جامع لكل خير يتعارف عليه الناس، وهذه المعاشرة يختلف قدرها من زمن إلى زمن باعتبار العرف الذي يكون عليه الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الخلق إحسانا لعشرة أصحابه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، فيما صح عنه. ومنها حسن العشرة مع الخادم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم، أطعمهم مما تأكلون وافسهم مما تلبسون ولا تكلفهم ما لا يطيقون. وكان آخر كلامه عليه السلام: هم احتضروا الصلاة وما ملكت أيمانكم. وقال أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعلوا لم يعد تفعله. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق دياري علي؟ قال: تفرشه معروفك وتجنبه أذاك وتجيبه إذا دعاك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدب من آداب العشرة مع الخادم، وذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، وأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله. وذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الخدم ومعاملتهم بأطايب الأخلاق، فكان آخر وصيته صلى الله عليه وسلم قوله في حال احتضار الصلاة: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني من أرقائكم وإمائكم، ومثله كذلك من يستخدمه الإنسان في خدمته وإن لم يكن رقيقا. وذكر في آخر كلام حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الجار. ومنها العشرة مع أهل الأسواق والتجار ألا تغلب وعدهم وتعذرهم في صلف الوعد إلا يمكنهم الخروج من حقك إلا في الوقت الذي يسره الله وتعلم أن جلوسك على الحانوت غاية طلب الدنيا وتعذرهم في ذلك لأجل قضاء دين أو نفقة على عيال أو أبوين. فالجلوس في الحانوت في حقك نفس وفي حق عذر، فإن جاء أحد يشتري منك شيئا فالله سائقه إليك لرزقك. فلا تشب بيعك بخلف ولا كذب ولا خلل لئلا تكرم بهذه الأمور المحرمة ما رزقك الله حلالا مقدرا. واحمد الله على ربحك وافرح بربح أخيك كفرحك بربحك، لقول عليه السلام لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وإذا أمسكت الميزان فاذكر ميزان القيامة وما عليك من الحق، واحذر التطفيف لقوله تعالى في المطففين وانظر معسرا عن مال، لقوله تعالى فندعوت من الميسرة فقد جعل الله له أمانا ومهلة، فأكل من اشتقى لك، لقوله عليه السلام من أقال نادما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة. وأرجح لمن وزنت له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزان وزن لصاحب حق يرجح، وإذا وزنت لنفسك فانقص، ليتيقن وجه الحل واحذر المطل مع الميسرة، لقوله عليه السلام مطل الغني ظلم، ولا تمدح سلعتك وتذم سلعة أخيك فهو نفاق، والزم البر والصدق، لقوله عليه السلام التجار فجار إلا من بر وصدق. وشب بيعك بشيء من الصدقة، لقوله عليه السلام يا معشر التجار هذه البيوع يخالطها الحليب والكذب، وشبوها بشيء من الصدق واجعل خروجك للتجارة لتقضي حاجة المسلمين، فإن رزقك مقدر بفضل الله، قال ابن المبارك وتكون نيتك مباركة عليك، لقوله عليه السلام نية من خير من عمله، قال باب الحكماء في معنى الخير نية بلا عمل خير من عمل بلا نية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يجب من العشرة مع أهل الأسواق والتجار، ومن ذلك أن لا يخلفهم وعدهم وأن يعذرهم إذا أخلفوا في الوعد، لأنه لا يمكنهم الخروج من حقك إلا في الوقت الذي يسره الله، يعني أنك تغتفر عدم قيامهم بالوفاء بالوعد لأن ذلك أمر قدره الله عز وجل فترضى بذلك منهم. ثم أوصى من اشتغل بالتجارة من أهل الصلاح أن لا يجلس عند حانوته، بل جلوسك عند الحانوت يعني على مقدمة محل بيعك هو غاية طلب الدنيا، وتعذر من يتصدى من هؤلاء التجار بجلوسه وبروزه أمام محل تجارته، وأنه إنما تصدر لأجل ذلك لأجل قضاء دين يطلبه أو نفقة على عيال أو أبوين. فالجلوس في الحانوت في حقك نقص وفي حقهم عذر، يعني على هذه الحال التي ذكر من البروز للناس، فإن جاء أحد يشتري منك شيئا وأنت في وسط سوقك غير بارز فإن الله عز وجل قد ساق إليك الرزق. فلا تسب بيعك بخلف يعني بإخلاف وعد ولا كذب ولا خنن يعني ولا فجور، لئلا تحرم بهذه الأمور المحرمة ما رزقك الله عز وجل حلالا مقدرا. واحمد الرب سبحانه وتعالى على ربحك، وافرح بربح أخيك كفرحك بربحك، وكن قائما بالوزن بالقسط، واحذر التطفيف، وكن في معاشرة المعسرين من في المال على وجه الإنظار والمهلة لهم كما أمر بذلك الشرع الحكيم، وأقل عثرة أخيك في بيعه إذا ندم على بيعته، وأرجح في وزنك لمن وزنت له. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا في وسط كلام له، فتوهم ناشر الكتاب أن هذا حديث كامل فقال في حاشيته لم أجده، والحديث ينتهي إلى قوله أرجح، فأصل الكلام وأرجح لمن وزنت له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوزان وزن لصاحب حق أرجح. إلى هنا ينتهي الحديث المروي في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. وما بعده وإذا وزنت لنفسك فأنقص، هذا من كلام المصنف تكملة لقوله وأرجح لمن وزنت له. ثم أمر في معاشرة التجار أن يحذر العبد من المطل، يعني تأخير الحق الذي هو عنده مع وجوده ويسره، وأن لا يمدح سلعته ويذم سلعة أخيه، وأن يلزم الصدق والبر، وأن يجعل خروجه للتجارة لقضاء حوائج المسلمين، وأن يشوب بيعه بشيء من الصدقة، وأن يصلح نيته في طلب الرزق. والابن الحاج في المدخل كلام نفيس في النية التي ينبغي أن يكون عليها التاجر، يحسن بطالب العلم أن يقف على كلامه فيها. ثم ذكر الحديث الذي تقدم بيانه أنه ضعيف، ونية المؤمن خير من عمله، وبينا وجه كونه صحيحا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنها العفو عن أخوة الإخوان في النفس والمال دون أمور الدين والسنة لقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا وقوله وأن تعفوا أكرم للتقوى. ذكر من آداب العشرة العفو عن هفوة الأخوة تقدم نظير هذا. ومنها حسن الجوار وأن يأمنك جارك في أسبابه في نفسه ودينه وأهله وماله وولده لقوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه وقوله عليه السلام ليس بمهم من يشبع وجاره إلى جانبه طاول وقوله لا تؤذي جارك بقتار قدرك ولا بلسانك أيضا ولا تحسد بشيء من أحواله وأفعاله وأشفق عليه وعلى أهله وولده فشبقتك على نفسك وأهلك واحفظ ما لأوك لمالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة التي تعلق بالجار حسن جواره وأن يأمنك جارك في أسبابه في نفسه ودينه وأهله وماله وولده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، يعني لا يكمل إيمان أحدكم حتى يأمنه جاره من شروره. وذكر حديثا حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بمؤمن من يشبع وجاره إلى جانبه طاول، يعني من لا يتفقد جاره، فإن علامة المؤمن قيامه بحق جاره ومن ذلك إشباعه إذا جاع. وذكر حديثا ضعيفا لا تؤذي جارك بقتار قدرك، يعني بالدخان الناتج من الطبخ، كما أنه لا ينبغي الإنسان أن يؤذيه بلسانه ولا يحسده في شيء من أحواله وأن يشفق عليه وعلى أهله وولده وأن يحفظ ماله كحفظه لماله. ومنها طلاقة الوجه والاسترسال لقوله عليه السلام إن الله يحب الطلق الوجه ولا يحب الأبوس، وقال عليه السلام من أخلاق المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين السياسة إذا تزاوروا والمصافحة والبر إذا التقوا. تقدم بيان هذا الأدب وأن من آداب عشرة الأخ الإخوان أن يكون هاشا باشا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين ضعيفين لا يثبتان. ومنها القيام بحرمة من هو دونه من الإخوان إذا كيف بمن هو فوقه أو مثله لقوله عليه السلام سيد القوم خادمهم، وقال يحيى بن أكلم جئت ليلة عند أمير المؤمنين المأمون فانتبهت وأنا عفان فوثب من مرقده فجاءني بماء فقلت يا أمير المؤمنين ألا دعوت بخادم، وقال حدثني أبي عن أبيه وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم خادمهم. ذكر من آداب العشرة القيام بحرمة من هو دونه من الإخوان فكيف بمن هو فوقه أو مثله، يعني الاجتهاد في نفعه بالخدمة ابتغاء الأجر عند الله سبحانه وتعالى لما في ذلك من القيام بحقه. وذكر في ذلك حديثا ضعيفا وهو سيد القوم خادمهم. ومنها أن يشارك إخوانه في المكروه والمحروب لا يتلون عليهم في الحالين جميعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة مشاركة الإخوان في المكروه والمحبوب، فإن ذلك من صدق الإخاء بأن لا يتلون ولا يتغير عليهم فيشاركهم في المحبوب ثم يفر منهم عند المكروه، بل يشاركهم في هذا وهذا ويفرح بفرحهم عند ورود المحبوب ويصبر ويصبرهم عند ورود المكروه. ومنها ألا يمن على من يحسن إليه ويشكر ما يصل إليه منهم، قال عروة كتب رجل إلى عبد الله بن جعفر وقعة وجعل في ثني والسادة فيه التي يتكي عليه، فقلب عبد الله الأستاذ فبصر بالرقعة فكرها ورد إلى موضعها وجعل مكانها في ثنيه 500 دينار، فجاء الرجل دخل عليه فقال له قلبت النمرقة فخذ ما تحتها، فأخذ الرجل الكيس وخرج وهو ينشد زاد معروفك عندي عظما أنه عندك ميسور حقير تتناساه كأن لم تأتي وهو عند الناس مشهور كبير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة ترك المنة على الإخوان، فإذا أوصل إليهم نعمة وأحسن إليهم في أمر فإن الأدب ألا يمن عليهم، وإذا أوصل إليه إخوانه شيئا ولو كان قليلا فإنه يبادر إلى شكرهم فيه ويظهر سروره بفعلهم. ومنها ألا يقبل على إخوانه قول واشن نمام لقول الخليل بن أحمد من نم لك نم عليك ومن أخبرك خبر غيرك أخبره بخبرك، قال عليه السلام لا يدخل الجنة قتات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة الإعراض عن وشاية الواشين ونم النمامين الذين ينقلون له كلاما في إخوانه، وليعلم الإنسان أن الأمر كما قال الخليل بن أحمد من نم لك نم عليك ومن أخبرك خبر غيرك أخبره بخبرك. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يتجافون قبول كلام منقول إليهم، كما جاء رجل إلى الحسن البصري فنقل له كلاما عن رجل تكلم فيه؟ فقال له الحسن البصري: أما وجد الشيطان نائبا له إلا أنت، فزجره عن مثل هذا الحال. وقيام هذا بالنفس أمر شاق عليها، فإن الإنسان يحب أن يستوشي الكلام الذي قيل فيه ويستجمعه ويستنبطه من بطون الدفاتر ويستخرجه من قلوب الناس، وهذا من قلة العقل. وإلا فالعاقل لا يهمه قول القائلين مدحا ولا بغضا ولا حسا ولا تنفيرا، فإن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فمن طابت وحسنت سيرته مع الله سبحانه وتعالى أقام الله سبحانه وتعالى له الأمر، وإن تكلم فيه من تكلم. فإن الإعراض عن المتكلمين من الجهال وعدم مبارزتهم فيما هم عليه من القيل والقال يجعل الأمر في نجاة، فإن الله سبحانه يدافع عن المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي القراءة الثانية: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. وذكر عند الإمام أحمد أن رجلا تكلم فيه أو قال له ابنه عبد الله: يا أبتا، إن فلانا يتكلم فيه، أفلا ترد عليه؟ فقال رحمه الله تعالى: يا بني، الله يكفي. فمن كمال العقل أن لا يحرص الإنسان على جمع قول القائلين المتكلمين فيه، بل يعرض عن ذلك. وإذا جاءه إنسان يحمل شيئا من هذا الحطب وينم إليه كلام الناس الذي قد يوغر صدره على إخوانه، فإنه لا يلتفت إليه بل يهمله. ومنها الوفاء للإخوان في الحياة والوفاة لقول بعض الحكماء: من لم يفي للإخوان كان مغموزا النسب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة الوفاء للإخوان في الحياة والوفاة، فيكون قائما بحقهم وفيا لهم في الدنيا، يعني في حال حياتهم، فإذا قضوا نحبهم قام بالوفاء لهم من بعد. ومما رأيته في بعض البلدان من الوفاء للإخوان أن بعض مجالس العلم التي كانت تعقد في بعض الدور، مجالس العلم والإقراء التي كانت تعقد في بعض دور المشايخ، لما مات قام بعض قدماء أصحابه مقامه في بيته ولم ينقل المجلس إلى بيته، هو وفاء بحق شيخه وصاحبه الأكبر الذي صحبه في هذا الفن، فيجلس للتعليم أو للإقراء في المجلس القديم الذي اجتمعوا عليه. ومنها أن تكون الشفقة على الأخ الموافق أكثر من الشفقة على الولد. قال أبو زائدة: كتب الأحنف إلى صديق له: أما بعد، فإذا قدم أخ لك موافق فليكن منك بمنزلة السمع والبصر، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألم تسمع قول الله عز وجل لنوح عليه السلام: ابني إنه ليس من عليك إنه عمل غير صالح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة الشفقة على الأخ الموافق أكثر من الشفقة على الولد المخالف، فإن الأخ الموافق يقربك إلى الله، والولد المخالف ربما بعدك عن الله، كما اتفق لنوح في ابنه فقال الله له: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ومنها الاجتهاد في شكل عورات الإخوان وقبائحهم وإظهار مناقبهم، وكون يدا واحدة في جميع الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين إذا التقيا كاليدين تفضل إحداهما الأخرى. وانشد عن ثعلب: ثلاث خصال لصديق جعلتها مضارعة للصوم والصلوات: مواساته والصفح عن الأثرات وترك الجدال للسر في الخلوات. ولسعيد بن حمدان: لم أؤاخذك إذا جنيت لأني واثق منك بالإخاء الصحيح، فجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة آداب العشرة الاجتهاد في ستر عورات الإخوان وقبائحهم وإظهار مناقبهم وكونهم يدا واحدة في جميع الأوقات، ومثل هذا تقدم نظيره غير مرة. وذكر المصنف هنا حديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السلف. ومنها أن لا يهجر الأخ هجر بغضة، ما الهجر استبقاء لوده وقطع مقالة واش عنه. فقد ورد من طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيجب هذا، وخير من الذي يبدأ بالسلام. من آداب العشرة كما ذكر المصنف أن لا يهجر الأخ أخاه هجر بغضة، بل هجر استبقاء لوده وقطع مقالة واش عنه. فإذا جر الأمر الشرعي إلى هجر مشروع في حق أحد من الإخوان فإنما يقصد بذلك استصلاحه، لعله ينزع عما وقع فيه من الدم، فيهجره أخوه بهذه النية ولا يهجره هجر إبغاض له. ومنها التودد للإخوان بالاصطناع إليهم والصفح أنهما. قال عليه السلام: اصنع المعروف إلى من هو أهله، فإن لم تصب أهله فأنت أهله. فقال عليه السلام: رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس، واصنع المعروف إلى كل باب وبادر، وينشد لابن أبي النجم اصنع الخير ما استطعت، وإن كنت لا تحيط بكل متى تصنع الكثير إذا كنت تاركا لأقله. ذكر المصنف من آداب العشرة التودد للإخوان بالاصطناع إليهم، وهو ما تقدم ذكره باسم المجراة، فيتلطف إليهم بحملهم على الحق. وذكر هنا الصفح قد تقدم غير مرة، وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وهو رأس العقل بعد الدين التودد، فإنه حديث ضعيف، ومثله الحديث الذي قبله. ومن الدوام للإخوان على حسن العشرة، وإن وقعت بينه محشة أو نفرة فلا يترك رمى العهد، ولا يفشي الأسرار المعلومة في أيام الأخوة، وينفد بعضهم نصل الصديق إذا أراد وصالنا، ونصد عند صدوده أحيانا. إن صد عني كنت أكرم معرضا، ووجدت عنه مذهبا ومكانا، ألا مفشيا بعد القطيعة سره، بل كاتم من ذاك من سمعنا، إن الكريم إذا تقبل وده كتم القبيح وأظهر الإحسان. ذكر المصنف من آداب العشرة مع الإخوان إدامة حسن عشرتهم وحفظ عهدهم، فإذا وقعت بينه وبين أحد منهم وحشة أو نفرة فلم يستطل في عرضه ولا بادر إلى إفشاء ما يعلمه من سره، بل يبقى على دوام الأخوة وحسن العشرة وإن وقع في النفس شيء من المنافرة. ومنها التغافل عن الإخوان. قال جعفر بن محمد الصادق: عظموا أقداركم بالتغافل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة التغافل عن الإخوان، يعني إقالة عثراتهم وستر زلاتهم والصفح عن هفواتهم. ومما يعظم به قدر الإنسان أن يتغافل عن الناس. ومنها ترك الوقيعة فيهم. قال المهاجري: وقال عربي لرجل: قد استدلت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن طالبها متهم بقدر ما فيه منا. هذا تقدم نظيره، وهو أدب ترك الوقيعة فيهم والكلام عنهم بالسوء. ومنها قبول العذر من فاعله صدق أو كذب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره فعليه مثل صاحب مكس، ولبعضهم: اقبل معاذير من يأسك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا، فقد أطاعك من أرضاك ظاهره، وقد أجلك من يأسيك مستترا. قال عبد الله بن مبارك: المؤمن طالب عذر إخواني، والمنافق طالب عثراتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة قبول العذر من قائله، صدق في ذلك وليس من فاعله. قبول العذر من قائله صدق أو كذب، فليس المطلوب منك أن تبحث للاطلاع عن صدقه أو كذب، بل إذا اعتذر إليك فإنك تقبل منه. وذكر في ذلك حديثا ضعيفا. ومنها التسارع إلى قضاء حاجة رافعها إليك، لقول جعفر الصادقين: لو سارع إلى قضاء حواجي الإخوان مخافة يستغن عني بردي يوم قلم، فلذي لم يلقى من الله إلا قضاء حواجي الإخوان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة المسارعة إلى قضاء حوائج الإخوان إذا رفعها إلى أخيه، وهذا من مكارم الأخلاق. وقد أفرد جماعة من السلف منهم ابن أبي الدنيا هذه المسألة بكتب مفردة سموها قضاء الحوائج. وكلام ابن المنكدر هذا يظهر أن فيه سقطا، وأن الكلام يستقيم بتقديري لم يبقى من طاعة الله إلا قضاء حوائج الإخوان، أما بهذا السياق فإنه لا يكون متسقا. ومنها ألا ينسيك بعد الدار كرم العهد والنزوع إلى مشاهدة الإخوان. قال ابن الأنباري: من كرم الرجل حنينه إلى أوطانه وشوقه إلى إخوانه. ذكر من أداب العشرة هنا ألا ينسيك بعد الدار كرم العهد والنزوع إلى مشاهدة الإخوان، بل إذا بعدت بك الدار وشط بك البعد فاحفظ حق إخوانك، واحرص على أن تزورهم لتحفظ أخوتك معهم. ومنها صون السمع عن سماع القبيح واللسان عن نطقه، فقد قال عليه السلام: يقول الله عز وجل: إن الذين كانوا ينزلون أسماعهم عن الخنا أسمعهم اليوم حمدي والثناء علي، ولبعضهم تحر من الطرق أوساطها، وخل عن الموضع المشتبه، والسمع كأمس عن سماع القبيح كصون اللسان عن نطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائه فانتبه، فكم نزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطلبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مما يستقيم به أدب أدب العشرة مع الإخوان صون السمع عن سماع القبيح واللسان عن نطقه معهم. وذكر في ذلك حديثا ضعيفا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح موقوفا من كلام محمد بن المنكدر. ومنها المبادرة في الجواب عن كتاب الأخ وترك التكفير به. قال ابن عباس رضي الله عنه: إني أرى لرد الجواب حقا كما أرى لرد جواب السلام. وأنشد لأبيه الثان: إذ الإخوان فاتهم التلاقي فما شيء أسر من الكتاب، وإن كذب الصديق إلى صديق فحق كتابه رد الجواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب العشرة المبادرة إلى جواب كتاب الأخ وترك التقصير فيه. فإذا كتب إليك أحد من إخوانك فإن مقتضى إدامة الود وحفظ حقه أن تسارع إلى رد جوابه. ومنها الأدب في الاستئذان واستعارة السنة بذيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاثون، الأولى تنصتون، والثانية يستصلحون، والثالثة يأذنون أو يردون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب العشرة مع الإخوان لزوم أدب السنة في الاستئذان، وذكر في ذلك حديثا ضعيفا، والسنة الصحيحة قد أغنت عن ذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستئذان ثلاث. ومنها ألا يصوم إذا دعاه أخ إلا بإذنه، وإن والصوم أن يفطر تحديا لسروره. فإن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجاءه وأصحابه، ولما أرضي الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلم لكم أفطر ثم صم يوما ما كان أو إن شئت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب العشرة أن لا يصوم إذا دعاه أخوه إلا بإذنه، وإن نوى الصوم أن يفطر تحريا لسروره. وذكر في ذلك حديثا ضعيفا، ويغني عنها الأثر الوارد عن أنس فيما أخرجه البرجلاني بسند صحيح، أن أنس كانوا إذا جاءوه صياما قال: لا تأتوا وأنتم صيام، وإنما كان يقول هذا محبة أن يدخل السرور إليهم بإطعامهم. ومنها الرغبة بزيارة الإخوان والسؤال عن أحوالهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخاه في قرية فأرصد على مدرجته ملكا فقال له: إلى أين يا عبد الله؟ قال: زور وخلي في الله في هذه القرية. فقال له: طبت وطاب عنشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وكان عبد الله بن مسعود يقول: كنا إذا افتقدنا الأخ أتيناه، فإن كان مريضا كانت عيادة، وإن كان مشغولا كانت عونا، وإن كان غير ذلك كانت زيارة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة الرغبة في زيارة الإخوان والسؤال عن أحوالهم، كما صح في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة الأخوان من أعظم أعمال الخير، وفيها مثل هذا الدعاء: طبت وطاب من شاك ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وذكر الأثر عن عبد الله بن مسعود في تفقده لإخوانه إذا فقدهم، فإن كان مريضا كان مجيئه إلي عيادة، وإن كان مشغولا كان ذلك إعانة له، وإن كان غير ذلك كان مجيئه إليه زيارة. ومنها أن تصاحب كل من الإخوان على قدر طريقته. قال الشبيب بن شيبة: لا تجالس أحدا بغير طريقة، فإنك إذا أردت لقاء الجاهل بالعلم والله بالفقه والغبي بالبيان آذيت جليسك. ويروى للإمام علي رضي الله عنه: لئن كنت محتاجا إلى العلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، وما كنت أرضى الجهل خبا ولا أخا، ولكنني أرضى به حين أحوج. فمن شاء دقني فإني مقوم، ومن شاء تعويذي فإني معوج. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب العشرة هنا أن يصاحب كل واحد من إخوانه على قدر طريقته، على قدر يعني على قدر ما يميل إليه ويرغب فيه، ما لم يكن ذلك على خلاف ما أذنت به الشريعة، لأن ذلك أصلح في الصحبة، فكأنه يعامله باعتبار ما عليه نفسه وما طبع عليه عقله. ومنها حفظ حرمات الصحبة والعشرة. قال جعفر الصادق رضي الله عنه: مودة يوم صلة ومودة سنة، الرحم ماسة من قطعها قطعه الله عز وجل. وقال علي بن عبيدة: الريحاني الأحضر ما لم يلتقوا معارف، وإذا التقوا صاروا إخوانا، فإذا تعاشروا توارثوا. وقال الصادق: صداقة 20 يوما قرابة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من آداب العشرة حفظ حرمات الصحبة والعشرة، يعني إذا وقع بينه وبين غيره من إخوانه مصاحبة في مجمع أو سفر أو غير ذلك، فإن من الأدب أن يحفظ حرمة هذه الصحبة. ومنها إنصاف الإخوان من نفسه ومواساة من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشرف الأعمال ذكر الله تعالى، وإنصاف المؤمن من نفسه ومواساة الأخ من ماله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدب الإنصاف للإخوان من النفس ومواساتهم من المال، وقد تقدم الكلام على ذلك، وروى في ذاكر في ذلك حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح قريبا من هذا المعنى موقوفا عن عمار رضي الله عنه. وقد أفرد ابن ناصر الدين هذا الأثر عن عمار بجزء شرحه فيه. ومنها الصبر على جفاء الإخوان وإسقاط التهمة عنهم بعد صحة الأخوة، وقد تقدم بيان هذا الأدب. ومن جامع الصحبة والعشرة قول يحيى بن أكثم لما حضرت علقمة العطار الوفاة قال لابني: يا بني إذا صحبت الرجال فاصحب من إذا خدمت أوصانك، وإن صحبت أوزانك، وإن تحركت بك مؤنة صانك، وإن أمددت بخير مد وإن رأى منك حسنة عدا وسيئة سترى، وإن أمسكت أبددأك أو نزلت بك نازلة واساك، وإن قلت صدقك أو حاولت أمرا أمرك، وإذا تنازعت ما في حق آثرك. قال عبد الملك: سمع الشعبي هذه الوصية فقال: تدري لما أوصاه بها؟ فقلت: لا. قال: لأنه أوصاه ألا يصحب أحدا، لأن هذه الخصال لم تكمل في أحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جامع الصحبة والعشرة، يعني مما يجمع جملة من الآداب، هذه الوصية التي أوصى بها علقمة العطار ابنه لما حضرته الوفاة، فقال له: يا بني إذا صحبت الرجال فاصحب من إذا أخدمته صانك، يعني لم يهنك، وإن صحبته زانك، يعني كان تشريفا لك، وإن تحركت بك مؤونة صانك، وأظنها أعانك، لأنه هو المناسب للمقام، فإن الصون قد تقدم. وإن مددت بخير مد، يعني إن رغبت بخير زادك، وإن رأى منك حسنة عدها أو سيئة سترها، وإن أمسكت ابتدأك أو نزلت بك نازلة واساك، وإن قلت صدقك أو حاولت أمرا أمرك، وإذا تنازعتما في حق آثرك. وهذا من جوامع العشرة والله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نكتة لطيفة عن الشعبي أنه قال: تدري لما أوصاه بها؟ فقال: لا. فقال: لأنه أوصاه ألا يصحب أحدا، لأن هذه الخصال لم تكمل في أحد. وهذا ليس على ما قصد الشعبي، وإنما قال الشعبي رحمه الله تعالى هذا استرواحا، وإلا فإن علقمة أوصاه بأن يصحب، لكنه جعل للصاحب شروطا. ومنها تعظيم حرمة المشايخ والرحمة والشفقة على الإخوان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وقال عليه السلام: من جعل الله تعالى إكرام ذي الشيبة بالإسلام. تقدم ذكر معنى هذا الأدب متفرقا، والحديث الثاني حديث ضعيف لا يصح. ومنها ألا يكلم الأحداث بحضرة الشيوخ. قال جابر: قدم وفد جهينة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقام غلام ليتكلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأين الكبراء؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب العشرة ألا يتكلم الأحداث، يعني الصغار، بحضرة الشيوخ، وذكر في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ثبت في قصة القسامة في الصحيح، لما تقدم حويصة وكان أصغرهم ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يعني يبدأ بالكلام أكبر القوم. وقال سفيان رضي الله عنه: إذا رأيت الشاب يتكلم بين يدي الأشياخ فلا ترجه، يعني لسوء أدبه، فإن الإنسان ينبغي له في حال الحداثة في الصغر أن يحرص على الاستفادة، ولا يبادر بالكلام بين يدي من هو أعلم وأكبر سنا منه. ومنها أن الإنسان إذا أراد سفرا يسلم على إخوانه ويزورهم، فلعل لأحد حاجة في وجهته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافر أحدهم فليسلم على إخوانه، فإنهم يزيدونه بدعاء إلى دعائه خيرا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب الصحبة أن الإنسان إذا أراد سفرا يودع إخوانه ويزورهم، وهذا الأدب مما جاءت فيه أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف. ومنها أن لا يتغير عن إخوانه إذا حدث له غنى، أنشد المبرد: لئن كانت الدنيا أنالك ثروة وأصبحت منها بعد عسر أخا يسري، لقد كشف الإثراء عنك خلائقا من اللؤم كانت تحت ستر من الفقر. تقدم هذا الأدب عند ما ذكره المصنف أن يشاركهم في المكروه والمحبوب، فإذا حدث له غنى فإن صدق الأخوة لا يتلون على إخوانه. ومنها أن لا يغرق في الخصومة ويترك للصلح موضعا، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أو علي كرم الله وجهه، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قيل لأبي سفيان: بحرب بما نلت هذا الشرف؟ قال: ما خصمت رجلا إلا جعلت للصلح بيننا موضعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدب العشرة أن لا يغرق المرء في خصومة أخيه، يعني أن لا يشتد فيها، وأن يترك للصلح موضع. وذكر في ذلك حديثا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا من كلام علي رضي الله عنه. ومنها معرفة الرجال ومعاشرتهم على حسب ما يستحقونه. وقد قيل إن فتى جاء إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال يا سفيان حدثني، فالتفت سفيان إليه وقال يا بني من جهل أقدار رجالك وبنفسه يجهل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من أدب الصحبة معرفة الرجال يعني أقدارهم ومعاشرتهم على حسب ما يستحقونه. وذكر في ذلك قصة لطيفة أن فتى جاء إلى سفيان بن عيينة من خلفه فجذبه وقال يا سفيان حدثني، فالتفت سفيان إليه وقال يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. فإنه لما أساء الأدب مع سفيان استحق حينئذ أن يتركه سفيان ولا يحدثه بحديث، بل زجره ونصحه بهذه النصيحة فقال له يا بني من جهل أقدار الرجال فهو بنفسه أجهل. واتفق مثل هذا لسفيان أو لغيره، إذ مر به أحد هؤلاء فقال له حدثني حديثا أذكرك به، فقال له لما رآه غير متأهل لحمل الحديث قال اذكرني أنك سألتني ألا أحدثك فلم أحدثك. ومنها ألا يعاشر من يخالف باعتقاده، قال يحيى بن معاذ من خالف عقدك عقده خالف قلبك قلبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أدب العشرة أن لا يعاشر من يخالفه في اعتقاده، وإذا كان الأمر في اعتقاد يعني في مجرد ما يكون في النفس مما لا يتعلق بالحقائق الإيمانية فالخطو يسير، لكن أشد من ذلك إذا كان القول فيما يكون في النفس من الحقائق الإيمانية، فإذا كان المعتقد المتعلق بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم مباينا عند هذا فإن المرأة لا ينصح بصحبة هؤلاء، بل صحبتهم ضار عليه وهي صحبة أهل البدع والضلالة كما سبق في أول الكلام. ومنها معرفة حق من سبقك بالمودة، قال بلال بن سعيد من سبقك بالود فقد اشترقك بالشكر. يعني بهذا الأدب أن من أظهر لك حسن أخوتك أخوته وبادلك لصفائها فاعرف له حقه إذ سبقك إليها. ومنها ترك التطرية والثناء بعد صحة الأخوة والمودة، قال عبد الرحمن بن مهدي إذا تأكد الإخاء سقط الثناء، وقال الحجبي لرجل حبي لك يمنع من الثناء عليك. ذكر من أدب العشرة ترك المبالغة في إطراء الأخ لأخيه وإظهار الثناء الشديد عليه، فإذا صحت الأخوة والمودة لم يحتج أن يكون ذكر الثناء دليلا على صدقها. آداب الصحبة. قال السلمي والصحبة على أوجه لكل آداب ومواجب ولوازم، فمع الله سبحانه باتباع أوامره وترك نواهيه ودوام ذكره ودرس كتابه ومراقبة أسرار العبد أن يختلج فيها ما لا يرضاه مولاه وبيض بقضاءه والصبر على بلائه والرحمة والشفقة على خلقه، ومع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وترك مخالفته بما دق وجل، ومع أصحابه وأهل بيته بالترحم عليهم وتقديم من قدم حسن قول فيهم وقبول أقوالهم من الأحسن وسن لقول عليه السلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم وقولي عليه السلام إني تاركم منهم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ومع أولياء الله بالخدمة والاحترام لهم وتصديقهم لما يخبرون عن مسلم وشيخ وقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة مع سلطان بطاعتي في غير معصية الله إذ مخالفته سنة فلا يدعو عليه فيهما فليدعو له قائدا ليصلح الله تعالى يصلح على يدي وينصح بجميع أمور دينه ويصلي ويجاهد معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله وكتاب لرسول الله مثل مسلم عمتهم ومع الأهل والولد بالمداراة وسعة الخلق والنفس والزمان الشفقة وتعليم الأدب والسنة وحملهم على الطاعة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والصفي عن أثراتهم والغضب عن مساويهم بغير إثم وغسيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة قبل العين أقمتها تكسرها وإن داريتها تعيش منها على عوج ومع الإخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونسبنا حسن وسد القبائح واستقبال برهم إياك واستقلال برك إياهم وإن فإن كثر وامتعد في المال والنفس ومجانبة الحقد والحسد والبغي وما يكرهون من جميع الوجوه وترك ما يعتذر منه، ومع العلماء بملازمة حرمتهم وقبول أقوالهم والرجوع إليهم في المهمات ومعرفة المكان الذي جعله الله لهم من خلافة نبيه ووراثته، لقوله عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء، ومع الوالدين بيدهما بالخدمة بالنفس والمال في حياتهما وإنجاز وعدهما بعد وفاتهما والدعاء لهما في كل الأوقات وإكرام أصدقائهما، لقوله عليه السلام: إن أبر البر أن يصل الرجل أهله وجزئ به. وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقال عليه السلام: من العقوق أن يرى أبواك رأيا وترى غيره. ومع الضيف بالبشر وطلاقة الوجه وطيب الحديد وإظهار سرور وقول أمره ونهي ورؤية فضله ومنته بإكرامك وتحري لطعامك لمعرس ابن كرام: من دعانا فأبينا فله الفضل علينا، فإذا نحن أتينا رجع الفضل إلينا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا كلاما جامعا من كلام أبي عبد الرحمن السلمي في كتابه آداب الصحبة، فذكر أن الصحبة تكون على أوجه، فتكون مع الله سبحانه وتعالى في اتباع أوامره وترك نواهيه ودوام ذكره ودرس كتابه، والمقصود الدوران مع أمره ونهيه سبحانه وتعالى دائما، وتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وترك مخالفته، وتكون مع أصحابه وأهل بيته في الترحم عليهم وتقديم من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإحسان القول فيهم وقبول ما جاء عنهم. وذكر في ذلك حديثين: أولهما أصحابي كالنجوم، وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيهما: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهو حديث صحيح. ثم ذكر الصحبة مع أولياء الله وهم العلماء بالخدمة والاحترام لهم وتصديقهم فيما يخبرون، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ، وإنما هو محفوظ في صحيح البخاري أن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر أدب الصحبة مع السلطان، وذلك بطاعته في غير معصية الله، إذ مخالفته إذا عصى الله سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن طاعته في معصية الله عز وجل، وليدعو له ولا يدعو عليه ليصلحه الله تعالى ويصلح على يديه وينصح له في جميع أموره. ثم ذكر الأدب مع الأهل والولد، وذلك بالمداراة وسعة الخلق والنفس وتمام الشفقة وتعليم الأدب السنة وحملهم على الطاعة، وأدب الصحبة مع الإخوان بدوام البشر يعني السرور وبذل المعروف ونشر المحاسن وغير ذلك مما تقدم في كلام الغز، ومع العلماء بملازمة حرمتهم وقبول أقوالهم والرجوع إليهم ومعرفة منزلتهم ورتبتهم إذ أنهم ورثة الأنبياء، ومع الوالدين ببرهما بالخدمة بالنفس والمال في حياتهما وإنجاز وعدهما بعد وفاتهما والدعاء لهما في كل الأوقات وإكرام أصدقائهما. وذكر في ذلك حديثين آخرهما، وهو قوله عليه السلام: من العقوق أن يرى أبواك رأيا وترى غيره، وهذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم السلمي كلامه بذكر الأدب مع الضيف، وذلك بالبشر وطلاقة الوجه وطيب الحديث وإظهار السرور وقبول أمره ونهي ورؤية فضله ومنته بإكرامك وتحريه لطعامك، كما اتفق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أضافه الملائكة. ثم على كل جارحة أدب تختص به، فأدب البصر نظرك للأخ بالمودة التي يعرفها منك هو الحاضرون ناظرا إلى أحسن شيء يبدو منه غير صالح بصرك عنه في حديثه لك، وأدب السمع يظهر التلذذ في حديث محدث غير صالح بصرك عنه في حديثه ولا قاطع له بشيء، فإذا اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك فأظهر له عذرك. وأدب اللسان أن تحدث الإخوان بما يحبون في وقت نشاط لسماع ذلك بادلا لهم النصيحة بما في صلاح مسقطا من كلامك ما يكرهون، ولا ترفع صوتك عليهم ولا تخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعلمونه. وأدب اليدين بصر للإخوان بالبر والصلة ولا يقبض ما عنهم ولا عن الإقبال عليهم ومعونة مما يستعينون به. وأدب الرجلين أن تماشي إخوانك على حد التبع ولا تتقدمهم، فإن قربك أحد إليه فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك ولا تقعد عن حقوق الإخوان ثقة بالإخوة، لأن الفضيل رحمه الله قال ترك حقوقهم مذلة وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين، ولا تقعد إلا بقعودهم وتقعد حيث يقعدون ويقعدونك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أدب الجوارح بعد أن بين أفراد آداب العشرة، فذكر أن على كل جارحة يعني عضوا أدبا، فأدب البصر نظرك لأخيك بالمودة التي يعرفها منك ناظرا إليه على أحسن شيء يبدو منه غير صارف لبصرك عنه، وأدبك في سمعك إظهار ترددك بحديث محدثك ورغبتك في الزيادة منه، وأدب اللسان مع الإخوان أن تحدث الإخوان بما يحبون وأن تنصح لهم ولا ترفع صوتك عليهم ولا تخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعلمونه، وأدب اليدين بسطهما للإخوان بالبر والصلة وعدم قبضهما، وأدب الرجلين أن تماشي إخوانك على حد التبع ولا تتقدمهم فتتبعهم ولا تجعلهم وراء ظهرك، فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك، ولا تقعد عن حقوق الإخوان ثقة بالأخوة بل تمشي في قضاء حوائج الإخوان وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين، ولا تقعد إلا بقعودهم، فإن ذلك من الإكرام الذي تعارفت عليه العرب وليس في الشريعة ما يمنعهم، وتقعد حيث يقعدونك من مجالسهم. واعلم يا أخي وفقك الله لرغبة في أدب الصحبة أن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلا يمس لحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح. وقال الجنيد لأبي حفص رحمه الله رحمة الله عليهما: أدبت أصحابك أدب السلاطين؟ فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. ثم أعلم أن كل علم وحال وصحبة خرج من غير أدب غالب مردود على أهل، لقوله عليه السلام: إن الله أدبني بأحسن تأديب. وكان عليه السلام يحب معالي الأخلاق، وإذا وجب على العبد مراعاة ظاهره لصحبة الخلق فمراعاة باطنه أولى، لأنه مطلع الرب تعالى، ومراعاة باطنه وأداب بملازمة الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والرضا والصبر وسلامة الصدر وحسن الطوية والاهتمام ذلك بأمر المسلمين، لقوله عليه السلام: من لم يهتم للمسلمين فليس منهم. فإذا تأدب الناظر بكتابنا هذا بهذه الآداب وتأدب ظاهره بما ذكرنا رجوت أن يكون من الموقنين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخلاق الجميلة وأن يسددنا في أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بفائدة عظيمة بين فيها أن الراغب في أدب الصحبة ينبغي عليه أن يرعى أدب الباطن أعظم من رعايته لأدب الظاهر في معاملته لإخوانه، لأن الباطن مطلع الرب سبحانه وتعالى، فيكون باطنه لإخوانه صالحا حسنا متأدبا معهم لا يحمل عليهم في نفسه شيئا. ثم يلزم في كل أدب من هذه الآداب التي تقدمت يلزم فيها الحالة الأكمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معالي الأخلاق كما تقدم وبينا أن معالي الأخلاق هي الأخلاق الشريفة، وتكون مراعاة الباطن كما ذكر المصنف بملازمة الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والرضا والصبر وسلامة الصدر وحسن الطوية. وذكر رحمه الله تعالى في كلامه أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، وكحديث: إن الله أدبني فأحسن تأديبي، وكحديث: من لم يهتم للمسلمين، وفي رواية: بأمن المسلمين فليس منهم. فهذه أحاديث ضعيفة، والمقصود أن تعرف أن من أوجب الواجب لمن رام أن يتأدب مع إخوانه وأن يقوم بحقوقهم أن ينظر بعين الرعاية إلى أدب الباطن فيما يتعلق بمعاملتهم ومعاشرتهم. ومن أعمل هذه الآداب التي ذكرها المصنف في نفسه ومع إخوانه فقد أعمل خيرا كثيرا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخلاق الجميلة والأقوال المستقيمة، وأن يسددنا في أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا، وأن يعيننا على محابه ومرضيه. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس. وقبل أن أنصرف من هذا الدرس أود أن أذكر أن بعض الإخوة منهم من أرسل إلي رسالة، ومنهم من جاء يطرق علي الباب يسألني عن ورقة وزعت باسم قراءة علمية، هل هذه الورقة قد اطلعت عليها أم لا؟ فقل إنه لا علم لي بهذه الورقة، وقد يكون فيها شيء صواب وقد لا يكون فيها شيء صواب، والمجهول لا يؤخذ منه العلم. فإذا كانت هذه الورقة صادرة من أحد من العلماء الأكابر الموثوق بعلمهم وفيها بيان كيفية قراءة الإنسان، فهذا يأخذه الإنسان ويعمل بما فيه. أما إذا كان لا يعلم مصدر هذه الورقة فإن العلم لا يتلقى من مجهول كما ذكره أهل العلم، وإنما يعرض على أهل العلم، فإن كان صوابا انتفع به الإنسان، وإن لم يكن صوابا فإنه لا يلتفت إليه. وقد أعجبني عناية الإخوان الذين سألوا عن هذا، لأن طالب العلم ينبغي أن يتحرى خاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحج بالدجاج في هذه الأمور، فيسأل الإنسان ويتبين هل يقرأ هذا أو لا يقرأه، وهل يسمع هذا أو لا يسمعه، وإياه من إعمال عقله من دون مشورة لأهل العلم العارفين به. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.